والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد سيد المرسلين وخاتم النبيين وإمام المتقين وقائد الغر المحجلين وشفيع المذنبين. اللهم اجعل شرائط صلواتك ونوامي بركاتك على من أرسلته رحمة عامة وبعثته نعمة مهداة سيدنا محمد الذي شرحت صدره ورفعت ذكره وقرنت اسمه باسمك وجعلت طاعته من طاعتك وخلعت عليه من ورشك ونعتك. اللهم ارزقنا تمام محبته واتباع سنته والتأدب بأداب شريعته والتمسك بأذيال آله وعترته واحشرنا في زمرته واجعلنا في الرعيل الأول من أهل شفاعته. اللهم إنا نتوسل به إليه ونستشفع به لديه أن تقبل أعمالنا وأن تحسن أحوالنا وتنير بالمعارف قلوبنا وتفرج من قدرات الأغيار كروبنا. ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. أما بعد، فاليوم ننهي بإذن الله تعالى الباب الرابع، وهو باب معجزات النبي صلى الله عليه وسلم من كتاب الشفاء بتعريف حقوق المصطفى للقاضي عياض رحمه الله تعالى ونفعنا الله بعلومه في الدارين آمين. معجزات النبي هو الباب الرابع من القسم الأول من الكتاب وآخر الجزء الأول، فإذا انتهينا منه إن شاء الله نبدأ الخميس القادم في القسم الثاني من الكتاب وهو الجزء الثاني، والكتاب قسمان، فإن شاء الله نحاول أن ننتهي منه. ومعجزات النبي صلى الله عليه وسلم معلومة أنها أكثر من معجزات أي نبي، بل لو جمعنا معجزات الأنبياء مجتمعين لوجدنا أن معجزات نبينا تفوقه، معجزات نبينا تفوق معجزات الأنبياء أجمعين، بدليل واضح إحنا نفسنا عشناه. نحن بدأنا في شرح بعض معجزات النبي، وليس كل معجزات النبي، شرح بعض معجزاته من 23 مارس هذا العام كل خميس، واليوم ننتهي منها 7 شهور في شرح بعض معجزات النبي، عشان تتصور وتعلم أن معجزات نبينا أكثر وأكبر كما وكيفا من حيث الكم والكيف من معجزات الأنبياء جميعا. إذا تناولت معجزة سيدنا موسى فهي 9 معجزات ننتهي منها في جلسة، وإذا تناولت معجزات سيدنا عيسى تنتهي منها في جلسة، وإذا تناولت معجزات سيدنا آدم وكيف أن الله علمه الأسماء كلها فتنتهي منها في جلسة، وكذلك معجزات سيدنا إبراهيم. أما إذا فتحت في معجزات نبينا صلى الله عليه وسلم فلا تجد نفسك متى تنتهي، لا تعرف متى تنتهي ولا من أين تبدأ من كثرة معجزات نبينا التي ما زالت بين أيدينا جزء كبير منها وهو القرآن الكريم. فهذا الفصل وهو الفصل 29 من باب معجزات النبي صلى الله عليه وسلم هو تجميع للفصول السابقة مع التركيز على المعجزة الباقية وهي معجزة القرآن الكريم. لك أن تتصور إذا نظرت في معجزة القرآن الكريم فقط، والمعلوم أن القرآن الكريم معجز، كل المسلمين يعلمون أن القرآن معجز. يعني إيه معجز؟ يعني أعجز الخلائق أن يأتوا بمثله، بل عجزوا أن يأتوا بعشر سور، بل عجزوا أن يأتوا بسورة، بل عجزوا أن يأتوا بجملة مفيدة كمثل القرآن، فليأتوا بحديث مثله، فحديث ينطبق على ولو جملة مفيدة. وعجزوا أن يأتوا بصورة مثله بعدما تدرج الله مع الناس في التحدي، قال فأتوا بكتاب من عند الله، تحداهم من يأتوا بكتاب مثله أولا، فلما عجزوا وعلم عجزهم سبحانه وتعالى وهو أعلم بهم وخالقهم تدرج معهم وخفف التحدي، فقال فأتوا بعشر سور مثله مفتريات فعجزوا، ثم تدرج وتبسط معهم وقال فأتوا بصورة من مثله فعجزوا، قال فليأتوا بحديث مثله فعجزوا أيضا. وهذا كله، والعجز ليس في عصر النبوة فقط ولكن مستمر إلى يومنا هذا إلى أن يرث الله الأرض ومن عليه. القرآن يتلى على الناس ليل نهار منذ أن بعث به رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أن تقوم الساعة، وفي من الكفار وفي من الفسقة الكثيرين لم يحدث إنسان نفسه أن يأتي بسورة مثل القرآن، لم يحدث نفسه، وقليل على مر العصور حدثوا أنفسهم فجاءوا بأشياء يضحك منها الطفل فضلا عن الكبير. فهذه الحقيقة غائبة عن كثير من علماء المسلمين وبل عن عوام المسلمين، وهو أن القرآن معجز. فإذا كان القرآن معجز بأقل سورة منه فليأتوا بسورة مثله، بسورة من مثله. أقل سورة وأصغر وأكثر سورة في القرآن هي سورة إنا أعطيناك الكوثر، تتكون من حوالي 10 حروف، سطر واحد، إنا أعطيناك الكوثر. بقدر كلمات إنا أعطيناك الكوثر لوجدنا القرآن يتكون من كم كلمة. اختلف العلماء في عد القرآن وكلامه، قال القاضي عياض هنا أنه حوالي 77,000 كلمة ونيف، ولكن هذا العدد قليل عن الواقع. الداني قال أن عدد آيات القرآن الكريم 98، عدد كلمات القرآن الكريم 98,489 كلمة، كلام القرآن. وعدد حروف القرآن 300، عدد الحروف لو تعد كل كلمة وكان من كذا حرف يطلع 323,000 حرف، وفي ناس عدوها أزيد، لأن بعض العلماء اللي عدوا اختصروا بسم الله الرحمن الرحيم لم يعدوها في كل آية فاكتفوا بعدها مرة، وبعض العلماء لم يعدوا حروف العطف، وعلشان كده تجد في خلاف في عد حروف القرآن وآيات القرآن وكلمات القرآن من كتاب لكتاب. فلو أخذنا أقل عد وهو الذي أورده القاضي عياض وهو 77,000 كلمة ونيف، قسمناها على حوالي 10 اللي هي عدد كلمات إنا أعطيناك الكوثر، 10 كلمات إنا أعطيناك الكوثر فصلي لربك وانحر إن شانئك هو الأبر، 10 كلمات. لو قسمنا إن كل 10 كلمات في القرآن تكون جملة مفيدة معجزة، لو قلنا هذا بنص القرآن، يبقى القرآن وحده يحوي على كم معجزة من حيث العدد؟ فوق 7,000 معجزة. إذا وضعت بقى فوق هذه 7,000 معجزة وهي الإعجاز من حيث البلاغة، لو وجدت أن هناك إعجاز آخر من حيث الإخبار بالمغيبات أنه أيضا يحوي أشياء معجزة بغض النظر عن بلاغته وأسلوبه البديع، وهو إخباره بأشياء غريبة مغيبات لا يعلمها إلا الله، سواء مغيبات في الماضي الصحيح كيف بدأ الخلق، وفي ماضي الأمم التي لم يعشها رسول الله صلى الله عليه وسلم بل لم يعرفها العرب أصلا، ثم بعد ذلك ما يحدث في مستقبل الأيام إلى أن تقوم الساعة وإلى أن يدخل الناس الجنة والناس النار. هذه المغيبات في حد ذاتها معجزة، فإذا ضربت معجزات الأخبار بالمغيبات وقد تكون الآية الواحدة تحوي أكثر من معجزة، معجزة في بلاغتها ومعجزة في نسقها ومعجزة في إخبارها ومعجزة في اختيار كلماتها، فيبقى كل آية في القرآن لا تحوي معجزة واحدة بل ممكن تضربها في عدة معجزات، فتجد أن القرآن الكريم معجزاته وحدها تزيد على 500,000 معجزة، 500,000 معجزة، ده لو حاولنا نعد، ولكن العد قابل أيضا للخطأ. فتصور أنت أن معجزة واحدة من معجزات النبي وهي القرآن الكريم ليست معجزة واحدة ولكنها قريبة من مئات الألوف من المعجزات، فتعرف أن معجزات نبيك أكثر معجزات الأنبياء على الإطلاق وأظهر، بل أظهر وأبطن، لأن معجزة القرآن ظاهرة وباطنة في آن واحد، ظاهرة تشعر بها أنت وأنت تسمع القرآن، إذا سمعت أي كلام وأدخل الإنسان كلام القرآن في وسط الكلام تعلم وأنت لا تحفظ القرآن أن هذا الكلام وهذا النسق ليس من كلام البشر، أنت كإنسان كده عربي فصيح تفهم على طول، لو إنسان يخطب أمامك ويتكلم كلام من عنده ويدخل معه كلام من القرآن تعرف تميز أن هذا كلام القرآن وهذا كلام من عنده. فالقرآن معجز بظاهره حتى ولو لم تفكر في كيفية إعجازه، حتى لو غابت عنك وجوه البلاغة وأنت لست عالما في البلاغة، حتى لو غابت عنك أنت وجوه البيان، حتى لو غاب عنك الإخبار بالمغيبات، تعرف هذه المعجزة وتشعر بها فهي ظاهرة واضحة. ثم بعد ذلك هي أيضا باطنة، أي كلما تعمقت فيها وغصت في معانيها وجدت أنها معجزات فوق معجزات، الآية الواحدة معجزة فوق معجزة، وكلما تعمقت فيها تجد ذلك. الإسلام معلوم عند الناس منذ 1400 سنة وأكثر، 21 دي محسوبة من أول الهجرة، لكن الإسلام كان قبلها ب13 سنة، يعني حط 13 سنة على التاريخ الهجري، يبقى الإسلام معلوم من 1454 سنة، 34 سنة، وأعداء الإسلام لا ينتهون في كل عصر. هل سمعت أن في إنسان حاول أن يحارب الإسلام ويتحدى أنه يجيب سورة زي القرآن؟ سمعت؟ حد فينا سمع؟ والتلفزيونات موجودة والإنترنت موجود، والوقت العالم كله كقرية واحدة، العالم كله أصبح الوقت كقرية واحدة. أنت كنت بتشوف أخبار الأولمبياد في سيدني في استراليا وأنت قاعد هنا في المانيا في نفس وقت حدوث، أصبح العالم كله قرية واحدة. فلو واحد بس تلفظ ببنت شفر، ولو محاولة ولو ضعيفة، أنه يتحدى القرآن، لكانوا أزعوها على رؤوس الأشهاد، لأن أعداء الإسلام كثيرين. فعلمت أن الله سبحانه وتعالى لما يقول فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا صادق، فإن لم تفعلوا الآن ولن تفعلوا في المستقبل، والمستقبل استمر معنا 1400 عام، ولم يحاول أحد أن يأتي بمثل القرآن، ولن يحاول بنص القرآن. فهذا في حد ذاته معجز، معجزة كبيرة. القرآن اللي احنا أعطيناه ظهورنا والآن نقرأه على الأموات، وقليل من الناس اللي يواظبوا على قراءة القرآن، واللي يزي يواظب على قرآن القرآن لا يتخذ القرآن سلوك في حياته، لكن يقرأه تعبدا فقط وليس سلوكا في الحياة. هذه المعجزة البديعة العميقة الكبيرة التي لا تنتهي عجائبها بين أيدينا وفي جيوبنا وفي بيوتنا ولا ندري عظامها للأسف. فهذا الباب الفصل الذي نتكلم فيه يتكلم حول مع هذا المعنى، حول معنى أن نبينا صلى الله عليه وسلم له معجزات تفوق معجزات الأنبياء على الإطلاق. تكلمنا على معجزات النبي مما سوى القرآن، مثل نبع الماء من بين الأصابع الشريفة، لم ينبع الماء من بين أصابع بشر إلا نبينا، هذه خصوصية لنبينا دون سائر الأنبياء، فقد نبع الماء بالحجر من الحجر بعصا سيدنا موسى، وعادت الماء أن يظهر بين الأحجار، أما يخرج الماء من بين الأصابع البشرية التي فيها اللحم والدم، هذا شيء عجيب لم يحدث إلا لنبينا صلى الله عليه وسلم. ومعجزة نبع الماء فقد تكررت 1000 موضع، معجزة واحدة تتكرر 1000 موضع، مش مرة ولا 2 ولا 3. ومعجزة أخرى خاصة بنبينا لم تحدث لأي نبي سواه، كمعجزة انشقاق القمر، أشار إلى القمر بيده الشريفة انشق نصفين، ولم تحدث لنبي قط. عشان تعرف ان معجزات نبيك اعظم من معجزات كل الانبياء، فتشرف باتباعك لهذا النبي. فمعجزات النبي كثيرة. احيانا تسأل بعض المسلمين ما هي معجزات نبينا صلى الله عليه وسلم، يقعد يفكر كده ما يعرفش يقول حاجة، مع ان معجزات نبينا لو حاولت ان تجمع ما كتب عنها وما عرف منها لجمعت كتاب يتكون من عدة مجلدات ولا تنتهي. هذه معجزات نبينا صلى الله عليه وسلم. وفي لفتة أخرى في القرآن، قال الله سبحانه وتعالى وصفا لنبينا صلى الله عليه وسلم وخاتم النبيين، فهو خاتم النبيين، تحدي. قبل بعثة نبينا صلى الله عليه وسلم كانت في بني إسرائيل النبوة متوارثة، كل ما يموت نبي يجي نبي تاني، كل ما يموت نبي يجي نبي تاني، فالأنبياء كانوا كثيرين، لا يمر عصر إلا وتلاقي فيه نبي، لا يمر عصر إلا وفيه نبي. بين سيدنا موسى وسيدنا عيسى ابن مريم 1500 سنة، ظهر فيها مئات الأنبياء، مرورا بقى بسيدنا داود وسيدنا سليمان ومن بعدهم ومن قبلهم من أنبياء بني إسرائيل المشاهير. مئات الأنبياء ظهروا في 1500 سنة. طب احنا بقالنا الوقت 1500 سنة، قرب 1500 ما ظهرش ليه ولا نبي. تعرف على طول صدق نبيك انه قال انا خاتم النبيين، فما فيش انبياء هتظهر تاني. لو كانت الحتة دي كدبة ما كان ظهر انبياء تانيين، ولو كان ظهر كانت الدعاية والاعلان توصل لنا. ده احنا بيوصل لنا اخبار الدجالين والكذابين، مش هيوصل لنا اخبار الانبياء لو ظهروا فيظهر لنا. فتصور انت بقالنا 1500 سنة ما سمعناش عن نبي جه، ورسول الله قال ختمت بي الرسالة، يبقى رسول الله صادق ولا مش صادق يا كذابين اللي هم بيقولوا على رسول الله كذاب؟ يبقى هم اللي كذابين، لأن الواقع صدق نبينا صلى الله عليه وسلم. والإنسان يطمئن للعيان لما يرى بعينه أكثر مما يطمئن لما يسمعه بأذنه. فنحن سمعنا بالأذن أن رسول الله قال أنا ختمت بي الرسالات، وجاء في القرآن خاتم النبيين، وصدق الواقع ذلك. لم يأتي نبي بعد نبينا، ومرت الأعوام تلو الأعوام، ومئات السنين تأتي وراء مئات السنين ولا يظهر نبي بعد نبينا صلى الله عليه وسلم. وفي العصور السابقة كان لا يمر جيل إلا ويظهر فيه أكثر من نبي. فدي معجزة تانية، معجزة خفية أنت مش واخد بالك منها. فإحنا هنحاول نقرأ الفصل، هو الفصل بيدور حول هذا المعنى، ونحاول ننتهي منه إن شاء الله مع توضيح بعض ألفاظ المعاني. يقول القاضي أبو الفضل رحمه الله: قد أتينا في هذا الباب، يعني الخاص بمعجزات نبينا صلى الله عليه وسلم، على نكت من معجزاته واضحة. نكت يعني لطائف، يعني أشياء لطائف وأشياء دقيقة، يعني لطيفة ودقيقة. حتى أنت لما تقول إيه، تحكي حكاية كده طريفة تقول نكت، والمصريين معروفين بالنكت، واخد بالك؟ فنكتة معناها شيء لطيف إيه دقيق، يعني ممكن حتى انت تقول النكتة اللي تضحك ويبقى فيها معنى دقيق، يقوم الواحد يقعد يفكر فيها ويضحك من معناها الدقيق اللي مخفي فيها. فكلمة نكتة يعني شيء لطيف دقيق. قد أتينا في هذا الباب على نكت من معجزاته واضحة. واضحة دي صفة نكت، على نكت واضحة وجمل من علامات نبوته مقنعة. في واحد منها الكفاية، لو اكتفينا بواحدة بس وهو جاب مئات كانت فيها الكفاية والغنية، يعني فيها الكفاية يعني الاكتفاء، والغنية يعني الاستغناء. وتركنا الكثير سوى ما ذكرنا. شوف هو قاعد في الابواب دي قاعد يشرح في فصول المعجزات وبيقول لك برضو تركنا كثير، لان احنا ايه كنا بنحاول نعمل اختصار علشان نجمع الكتاب في نقط اخرى غير المعجزات، فبالرغم اختصاره شرحها في حوالي 100 صفحة من الكتاب. وترك كثير من معجزات النبي لم يذكرها، ليه؟ لأنه يبغي الاختصار. واقتصرنا من الأحاديث الطوال على عين الغرض وفص المقصد، أو قص المقصد. فص المقصد يعني خلاصة الشيء أو زينة الشيء، حتى أنت إيه أزين حاجة في الخاتم تسميها إيه؟ الفص. ففص الشيء يعني خلاصته أو زينته، بمعنى وفص المقصد يعني زينة المقصد في المعجزات. وتقرأ أيضا وقص المقصد، أي قصه أي حكاه، قص مقصده أي حكى المقصد. ومن كثير الأحاديث وغريبها، يعني واقتصر أيضا على بعض من كثير الأحاديث وغريبها. وغريب الحديث هو من فرد رواتها بها، ده معناه الغريب الحديث، يعني انفرد بعض الرواة بها فلم يروى الحديث إلا من طريق واحد أو من طريقين أو ثلاثة، فإذا زاد عن ذلك كان مشهورا حتى درجة المتواتر. فده معنى الغريب، الغريب هو الذي انفرد بعض الرواة برواتها. على ما صح واشتهر، أي على ما صح سنده واشتهر عند المحدثين. إلا يسيرا من غريبه، يعني إيه؟ استثنى بعض الأشياء الغريبة يعني اللي انفرد رواتها على باب الاختصار، مما ذكره مشاهير الأئمة. وحذفنا الاسناد اللي هو ايه الرجال العنعنه، مش كل حديث كان يقول لك فلان عن فلان عن فلان، عشان برضه يريد يبغي الاختصار، يبغي الاختصار. وحذفنا الاسناد في جمهورها يعني اغلبها. طلبا للاختصار وهو عدم التطويل. وبحسب هذا الباب، يعني يكفي هذا الباب اللي هو الموضوع في معجزات النبي، لو تقصي يعني استوفي أن يكون ديوانا جامعا يشتمل على مجلدات عدة، لو استوفناه لصار كتابا جامعا مدونا يحتوي على مجلدات كثيرة. كل دي في باب معجزات النبي بس صلى الله عليه وسلم. ومعجزات نبينا صلى الله عليه وسلم أظهر من سائر معجزات الرسل بوجهين: الوجه الكمي اللي هو العدد، والكيفي، لأن في الكيف كمان. العجيب في معجزة نبينا صلى الله عليه وسلم من حيث الكيف إن معجزة نبينا وهي القرآن هي عين منهجه، إنما كل معجزات الأنبياء السابقين مختلفة عن منهجهم. يعني معجزات الأنبياء السابقين، عصا موسى ليست لها علاقة بالتوراة، عصا موسى جاءت عشان الناس تؤمن إن ده رسول من عند الله فياخدوا التوراة ينفذوها، لكن ليست لها علاقة بالتوراة. القمل والضفادع والدم والجراد آيات مفصلات أرسلها الله على يد سيدنا موسى لبني للأقباط وهم قوم فرعون عشان يعرفوا إن ده رسول من عند الله. هذه الآيات كلها مختلفة تماما عن التوراة، لكن معجزة نبينا العجيب فيها أنها هي معجزة نبينا وهي عين منهجه. يبقى القرآن معجزة وفي نفس الوقت فيها المنهج اللي مطلوب في آن واحد، يعني ربنا جمع المعجزة والمنهج في حاجة واحدة، في شيء واحد، اختصره لنبينا اختصارا، فصارت معجزة القرآن هي عين منهج النبي العدنان صلى الله عليه وسلم. ودي شيء غريب، وعشان كده تجدها معجزة باقية. أما معجزات الأنبياء السابقين لو لم يخبرنا عنها القرآن ما صدقناها، لأنها انقضت بانقضائهم وفنت بفنائهم وانقضاء حسهم، وإن كانوا هم أحياء في قبورهم ولكن لا نراهم حسا ولا نراهم في الدنيا أمامنا. فلو لم يخبرنا القرآن أن سيدنا موسى ألقى عصاه فإذا هي ثعبان مبين، ولو لم يخبرنا القرآن أن سيدنا عيسى أبرأ الأكمه والأبرص وأحيا الموتى ما صدقنا ذلك، وما وسعنا أن نصدقه، لأن هذه الأشياء رآها من رآها في أهل عصرها، ثم انقضت بعد ذلك بانقضاء نبوة الأنبياء السابقين باختفائهم عن الحس في قبورهم وإن كانوا أحياء في برزخهم. فمعجزة نبينا قائمة دائمة مستمرة مع غياب نبينا عن الحس في برزخه كسائر الأنبياء، فدي معجزة ظاهرة غريبة. وعلشان كده هو يريد هنا أن يبين أن معجزة نبينا أظهر من سائر معجزات الأنبياء من وجهين: أحدهما كثرتها، إنها كثيرة جدا، وأنه لم يؤت نبي معجزة إلا وعند نبينا مثلها أو ما هو أبلغ منها. زي ما اديت لك أمثلة لما هو أبلغ منها، كان شقاق القمر ونبع الماء بين الأصابع والإسراء والمعراج، هذه أشياء لم تحدث إلا لنبينا، لكن سائر الأنبياء حدثت لهم معجزات سوى هذه المعجزات، فدي معجزات خاصة بنبينا. أما باقي المعجزات، تكليم الحيوان، فسيدنا سليمان كلمته الحيوانات وكلم الحيوانات فحدثت لنبينا كما حدثت لسيدنا سليمان، كلامه مع الجن حدث لسيدنا سليمان مثله وحدث لنبينا مثله، ولكن هناك معجزات لم تحدث إلا لنبينا فقط بجانب ما حدث له من معجزات تشبه معجزات سائر الأنبياء السابقين صلى الله عليه وسلم. وقد نبه الناس على ذلك، يعني العلماء على مر العصور نبهوا على هذه المعلومة أن معجزات نبينا هي أكثر المعجزات من حيث العدد، ثم بعد ذلك من حيث الكيف، دي وجه آخر. فإن أردته فتأمل فصول هذا الباب ومعجزات من تقدم من الأنبياء، تقف على ذلك إن شاء الله تعالى. وأما كونها كثيرة فهذا القرآن، هيمسك لك بس القرآن لوحده، ما يمسكش بقى المعجزات الثانية الحسية، هو هيجيب لك الحاجة اللي هي بين ايديك اللي انت حافظها وكل يوم بتقرأ فيها وكل يوم ما بتصلي بتسمع الإمام بيصلي بيها، وكل ما تروح تعزي تسمعها في الميتم، وكل ما تروح المقابر تسمعهم على المقابر، وكل ما تروح بيتك وعايز تتعبد الله تفتح المصحف تقراه، حاجة بين ايديك وعاملينها إذاعة شغالة 24 ساعة، يعني القرآن شغال ليل نهار، هيمسك لك الحاجة اللي هي على ودانك دي ليل نهار شغالة هيكلمك عليها. فهذا القرآن وكله معجز، وأقل ما يقع الإعجاز فيه عند بعض أئمة المحققين سورة إنا أعطيناك الكوثر، لأن ربنا قال إيه فأتوا بسورة من مثله فتحدى بالسورة، فأقل الإعجاز عند المحققين قالوا سورة، وإن كان بعض المحققين قال عند بعض المحققين، دليل إن مش كلهم، لأن في علماء اختلفوا في قدر الإعجاز في القرآن، هل هو قدر سورة ولا قدر جملة مفيدة ولا أي جزء من القرآن. ففي ناس قالوا أي جزء من القرآن كثير وقليل، وبدليل فليأتوا بحديث مثله، وحديث تنطبق على القليل والكثير، ففي علماء قالوا كده، ولكن أغلب العلماء قالوا أن التحدي قائم بسورة، فأقل سورة في القرآن إنا أعطيناك الكوثر، أو آية في قدرها، أو أي آية في قدر هذه السورة، 10 كلمات مثلا. وذهب بعضهم، يعني بعض العلماء الآخرين، إلى أن كل آية من كل آية لوحدها كده، لأن كل آية تشمل جملة مفيدة، كيف كانت معجزة. وزاد آخرون، يعني ولو كانت كلمة واحدة، مدهامتان، أهي دي كلمة، آية كلمة واحدة، يقول لك دي معجزة، معجزة من حيث أنها جاءت في هذا الموضع بهذه الصورة بهذا التركيب، فهي معجزة. ما تعرفش تجيب انت آية مكونة من كلمة واحدة في سياق كلام تكون مطابقة للمعنى المراد ومؤدية للمراد وتوافق جميع الأخبار وجميع الأزمان في كل العصور، ما حدش يستطيع هذا، فهي معجزة في حد ذاتها ولو آية. وزاد آخرون، يبقى في مذهب اهو قال ان اقل المتحدى به سورة، وهي سورة إن أعطيناك الكوثر أو قدرها من أي آية. في رأي تاني، مذهب تاني قال لا، ده الإعجاز والتحدي قائم ولو بآية، ولو كانت الآية دي كلمة واحدة بس قائم التحدي ولو بآية، ده مذهب تاني. والمذهب الثالث، وزاد آخرون، أن كل جملة منتظمة منه معجزة ولو جزء من آية، طالما جملة مفيدة ولو جزء من آية ده المذهب الثالث يعتبر معجزة، طالما كونت جملة مفيدة، وإن كانت من كلمة أو كلمتين، والحق ما ذكرناه أولا، ده رأي الإيه المصنف القاضي عياض، قال إن الحق هو المذهب الأول، إنه أقل المتحدى به هو سورة إن أعطيناك الكوثر أو قدرها من أي آية أو سورة أخرى، فهو أقل ما تحداهم به لقوله تعالى فأتوا بسورة من مثله، مع ما ينصر هذا من نظر وتحقيق يطول بسطه. وبيقول لك أدلة بقى إيه ترجيح الرأي الأول، المذهب الأول اللي هو التحدي بسورة إيه ده يطول بسطها، فأنا مش هيقول لكم إيه أدلته، هو اكتفى بذكر المذاهب، ولو عايز أنت بقى الأدلة تذهب في كتب بقى إيه أصول الدين، في كتب أصول الفقه، لأن في باب القرآن الكريم وإيه وموضوع إعجاز القرآن، ده باب كبير في أصول الفقه، تشوف فيه بقى العلماء كيف تجادلوا في وجوه إعجاز القرآن، وأقل ما هو معجز فيه هل هو آية أو جملة مفيدة أو قدر سورة إن أعطيناك الكوثر من آية، كل هذا مبسوط في كتب أصول الفقه. وإذا كان هذا، يعني اخترنا المذهب الأول إن أقل المتحدى به هو سورة، وأقل سورة هي إن أعطيناك الكوثر وهي 10 كلمات، ففي القرآن من الكلمات نحو من 77,000 كلمة ونيف، يعني وزيادة، 77,000 كلمة، ده العدد اللي هو إيه أثبته هنا، وإن كان ذكروا في كتب أخرى إنه هو 97,489 كلمة، احفظ العدد ده، 97,489 كلمة، وحروفه 323,000، وفي بعض العد قالوا 321,000، وبعض الناس اللي عدوه قالوا 533,000، والخلاف ان بعضهم كان يعد بعض الكلمات المكررة وبعضهم ما يعدهاش، يكتفي بانها ذكرت مرة، وبعضهم كان يعد بعض الحروف العطف وبعضهم يترك حروف العطف، فده سبب الخلاف. فهنمشي على ايه؟ على اختيار المصنف هو 77,000 كلمة ونيف يعني وزيادة على عدد بعضهم. لا اصل القراءات ما بتقللش الكلمات، بتختلف في نطق الكلمة. وعدد إنا أعطيناك الكوثر 10 كلمات، فتجزيء القرآن على نسبة عدد كلمات إنا أعطيناك الكوثر، لو قسمت عدد كلمات القرآن على 10 تعرف ايه عدد المتحدث، واخد بالك ازاي؟ فتجزيء القرآن على نسبة عدد كلمات إنا أعطيناك الكوثر أزيد من 7,000 جزء، كل واحد منها معجز في نفسه. كويس. ثم إعجازه كما تقدم بوجهين، إعجاز القرآن كما تقدم في وجهين، وإن كان وجوه إعجاز القرآن كتيرة، لكن الوجهين اللي مشهورين من طريق بلاغته وطريق نظمه. من طريق بلاغته، والبلاغة هي مطابقة اللفظ لمقتضى الحال، فيها تعريفات كتير. معانا هنا أساتذة في اللغة العربية، لكن إيه إحنا بنقول لك التعريف السهل هو مطابقة اللفظ لمقتضى حال السامع. دي بلاغة، ان انا اما اكلم الانسان اكلمه بالفاظ يفهمها ويسمعها فيها المراد اللي انا عايز اوصله له باقل عدد من الكلمات مع البعد عن الغرابة، ما اختارش الفاظ غريبة، ما اختارش الفاظ تحتمل اكثر من معنى. فدي نوع من البلاغة، فدي نوع. وطريق نظمه اللي هو اسلوبه على نسق غريب غير معتاداه العرب. العرب كانت تعرف النسق اما شعر ويبقى ليه مقفة وليه أوزان، أو يبقى نثر وخطابة وتبقى ليها نظام وقواعد، لكن العرب فوجئت بنسق القرآن وأسلوب القرآن، لا هو ماشي مع النظم الشعري ولا هو ماشي مع نظام النثر ولا ماشي مع نظام الخطابة، ده أسلوب جديد كده غريب فاجأهم وفاجأ أسماعهم، حتى إن كثير منهم كانوا يسمعون القرآن يسجدون لبلاغته لأنه فوجئ بأسلوب غير معتاد وما يعرفش. حتى أن بعضهم لما سمع فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين سجد وقال والله أشهد أنه لا يستطيعه بشر، مفيش بشر يعرف يقول الكلمة دي. ليه؟ لأن عندهم تذوق لهذه اللغة. ثم إعجازه كما تقدم بوجهين، طريق بلاغته وطريق نظمه، فصار في كل جزء من هذا العدد معجزتان، معجزة البلاغة ومعجزة النظم. هو كان 7,000 وشوية، اضربها في 2 تطلع 14,000 وشوية علشان البلاغة والنظم. مش كده وبس، ده بتحتوي ايضا على اخبار مغيبات معجزة تضربها تاني، فتجد نفسك قاعد بتضاعف العدد، كل ما انت ماشي قاعد بتضاعف عدد معجزات النبي في القرآن الكريم فقط، وهو احد معجزات نبينا، عشان تعرف ان معجزات نبينا اكثر معجزات الانبياء وضوحا صلى الله عليه وسلم. فتضاعف العدد من هذا الوجه. ثم فيه وجوه إعجاز أخر من الإخبار بعلوم الغيب، يعني بما وقع وما سيقع، ماضي وحاضر ومستقبل. فقد يكون في الصورة الواحدة من هذه التجزئة الخبر عن أشياء من الغيب، كل خبر منها بنفسه معجز، فتضاعف العدد كرة أخرى، يعني مرة أخرى. ثم وجوه الإعجاز الأخر التي ذكرناها توجب التضعيف، لأن في وجوه أخرى لإعجاز القرآن، منها مثلا الروعة التي تأخذ بقلب سامعه، مجرد تسمع القرآن كده تاخدك روعة ودهشة في قلبك، حلاوة كده تبقى مش عايز تشبع منه مع إنك سمعته كتير قبل كده. أي كلام تاني سوى القرآن لما تسمعه يتكرر تمله، إلا القرآن كل ما تسمعه تحس إنك أول مرة تسمعه، وكل ما تسمعه تحس إنك مش شبعان منه. فدي معجزة خفية في القرآن، مش زي كل الكلام، لأن أي كلام لما يتكرر تمله، إلا القرآن لا يمله السامع ولا يخلق عن كثرة الرد. فدي معجزة تانية، حط دي كمان اضربها في الايه في الأعداد السابقة، لو معاك بقى كالكوليتر واقعد احسب ودرب تلاقي في الآخر معجزة القرآن دي تفوق كل معجزات الأنبياء مجتمعين، فضلا عن أن يكونوا متفرقين. هذا في حق القرآن فقط، فلا يكاد يأخذ العد معجزاته. فعلا لو هتقعد تعد بقى هتلاقي الأعداد تضعف والأرقام تضمحل والقرآن لسه معجزاته باقية. ولا يحوي الحصر براهينه، وأدلته لا تحويها الحصر، ثم الأحاديث الواردة والأخبار الصادرة عنه. لو ضفت الحاجات دي كلها لأحاديث النبي بقى كمان اللي أخبر فيها بأخبار ومعجزات وأشياء أخرى، ضفتها كالعدد مع عدد معجزات القرآن والحوادث اللي حدثت مع نبينا من تكسير الطعام ومن طاعة الجمادات له واتباع الأشجار لإشارته واتباع السحاب لإشارة يده صلى الله عليه وسلم وتظليله بالغمام وكلام الأحجار، كل هذا حدث لنبينا صلى الله عليه وسلم مع نبع الماء وانشقاق القمر وحبس الشمس وغير ذلك من معجزات نبينا، لفاق العدد فوق كل عدد. ثم الأحاديث الواردة والأخبار الصادرة عنه صلى الله عليه وسلم في هذه الأبواب اللي يدل على الإعجاز وهي الإخبار بالمغيبات وغير ذلك، وعما دل على أمره مما أشرنا إلى جمله يعني أجزاء منه يبلغ نحوا من هذا التضعيف. يعني لو القرآن قلنا أنه هو مثلا 500,000 معجزة، فاللي بلغ عن النبي صلى الله عليه وسلم برضو حوالي 500,000، آدي 1,000,000 معجزة لنبينا صلى الله عليه وسلم. ده احنا المليون ده عدد لا نريد به الحصر، ولكن ده للتقريب فقط، ولكن لا تقبل الحصر لان معجزات نبينا مستمرة الى يوم القيامة. كل كرامة تحدث لولي في كل عصر هي معجزة لنبينا، والاولياء كرامتهم مستمرة في كل عصر وفي كل آن، ولولا صدق نبينا ما حدثت كرامة لولي، فكرامة الولي دليل على صدق النبي فتكون امتداد لمعجزة النبي. فكل ولي تحدث له معجزة كرامة تكون معجزة لنبينا، فمعجزات نبينا متجددة في كل عصر ولذا لا يحويها حصر، ولذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم النبي الذي فيه الكفاية لكل عصر، فلم يحتاج الناس لنبي بعده صلى الله عليه وسلم. كل ده كان الوجه الأول، احنا قلنا من وجهين، وجه الكثرة وبعدين يجي للوجه الثاني بقى. الوجه الثاني وضوح معجزاته من حيث بقى الوضوح، يبقى من حيث الكثرة معروف، عرفنا الكثرة من حيث العدد، الناس اللي هو ايه بيشتغلوا في الحسابات يحبوا الأرقام، فمن حيث الأرقام تفوق كل الأرقام. طب ومن حيث الوضوح تفوق كل آيات الأنبياء السابقين. والوجه الثاني وضوح معجزاته صلى الله عليه وسلم، فإن معجزات الرسل كانت بقدر همم أهل زمانهم، كانت معجزات الرسل على قدر ايه اهتمام اهل كل زمان. فكان اهل كل زمان، زمان سيدنا موسى كان اهتمامهم بايه بالسحر، تيجي معجزة سيدنا موسى في ظاهرها تشبه السحر وفي باطنها هي المعجزة. همم زمان سيدنا عيسى كان الناس مهتمة بالطب، تأتي معجزته تشبه الطب وان كان الشفاء يأتي بغير طب وبغير مداواة لتكون معجزة. فكل معجزة نبي تأتي بقدر همم أهل زمانه، أي بقدر اهتمام أهل زمانه، بقدر همم أهل زمانهم وبحسب الفن الذي سما فيه قرنه، يعني سما يعني علا واشتهر. فلما كان زمن موسى غاية علم أهله السحر بعث إليهم موسى بمعجزة تشبه ما يدعون قدرتهم عليه، فجاءهم منها ما خرق عادتهم ولم يكن في قدرتهم وأبطل سحرهم. وأكثر ناس تعرف السحر من غيره مين؟ السحرة أهل الصنعة، وأول من آمن بسيدنا موسى مين؟ هم السحر، عرفوا على طول إن ده السحر، هم أهل صنعة وفاهمين. أول ما ألقى بقى العصا وصارت حية تسعى، ممكن الناس الجهلة بعلم السحر يقول لك آه ده سيدنا موسى يمكن عنده بقى علم أكثر منهم وعمل سحر أقوى منهم، لكن هم السحرة اللي هم علماء الفن نفسه هم أول من سجدوا لآية سيدنا موسى وقالوا آمنا برب العالمين. وكذلك زمن عيسى أغنى ما كان الطب وأوفر ما كان أهله، كان إيه أكثر زمن مشتهر فيه علوم الطب وعلاج المرضى. فجاءهم أمر لا يقدرون عليه وأتاهم ما لم يحتسبوه، يعني ما لم يخطر على بالهم من إحياء الموت. الطبيب مهما كان طبيب هيجي في باله يجي واحد ميت يقول لك أنا هقعد أداويه علشان ترد فيه الروح؟ عمره. فجالهم بحاجة لم تخطر في بالهم، وأتاهم ما لم يحتسبوه من إحياء الميت وإبراء الأكمة. الأكمة اللي هو ولد أعمى، واحد اتولد أعمى، توديه الأطباء العيون هيعالجوه؟ ما يعرفوش. يجي سيدنا عيسى يعجزه، وبعدين يعمل ايه؟ يخفف الناس دي من غير طب، من غير طب، لا يقول له حط قطرة ولا يدخله ويعمل له جراحة ولا يسيح دمه ولا حاجة. ده هو يتوجه إلى الله بالدعاء ويمسح على عينه يبص في الحال يبص. معجزة. ما لو كانت بالطب يقول له خد القطرة دي واشرب النبات ده وانقع المش عارف ايه دي واتمرخ 7 مرات ولف حوالين نفسك 5 مرات، نقول هذا بيعالج. لكن ده ما قالوش الحكاية دي. ده كان يقول سيدنا عيسى في اليوم 10,000 من المرضى. سيدنا عيسى كان عامل العيادة بتاعته في الشارع، ويجي له 10,000 من المرضى طوابير، لان سمعت الناس ان في نبي بيعالج الامراض اللي ما فيهاش علاج، زي الابرص والاكمة والاعمى والاخرس واللي عنده جرب واللي عنده، بقت الناس تجيله من جميع انحاء البلاد اللي حواليه، فيجتمع عنده 10,000 في اليوم الواحد. في طبيب يقدر يستوعب واحد لواحد يعالج 10,000 مريض في يوم واحد؟ سيدنا عيسى كان بيستوعب، لان سيدنا عيسى كان بيعالجهم بالدعاء. كان يجمع له 1,000 كده ويقول يا رب اقضي حاجة، كل واحد لف وخف وروح، يخش 1,000 غيره كله بالدعاء. واللي ما كانش يعرف يجيله ياخد عنوانه ويروح له هو برجليه سيدنا عيسى. فدي معجزة كبيرة، كانت معجزة كبيرة. شفت انت معجزات لنبينا تشبهها؟ لما جاله سيدنا قتادة وعينه على خده ردها له وفي الحال برئت. ولما جاله واحد أعمى الرسول صلى الله عليه وسلم قال له صلي 2 ركعتين بس وتوسل بي، مجرد ان يقول سيرة اسم نبينا بس في الدعاء رد الله إليه بصر، اللي هو توسل الضرير. اللهم إني أتوجه إليك بنبيك محمد النبي الرحمة، يا سيدي يا محمد إني توجهت إليك إلى ربي بك إلى ربي ليرد إلي بصري، اللهم فشفعه في وشفعني في نفسي. فلما قال الدعاء ده راح لسيدنا رسول الله من غير قائد، ماشي لوحده ورمى العصاية. فدي كلها آيات غريبة، بينات حدثت لنبينا كما حدثت لمن سبقه من الأنبياء. فأتاهم ما لم يحتسبوه من إحياء الميت وإبراء الأكمه والأبرص دون معالجة ولا طب، لا يقول لهم اشرب ده على الريق ولا حط ده مش عارف فين ولا ادعك ده هنا ولا مش عارف، مفيش معالجة ولا طب. ده كانوا يخفوا على طول، يملس عليهم أو يدعي لهم من بعيد لبعيد يخفوا على طول. وهكذا سائر معجزات الأنبياء. ثم إن الله تعالى بعث محمدا صلى الله عليه وسلم، وكان جملة معارف العرب إيه؟ ما احنا قلنا إن بتيجي معجزة النبي مما يشبه ما برع فيه أهل زمان هذا النبي. فكان إيه بقى اللي بارع فيه في زمان النبي قوم النبي صلى الله عليه وسلم؟ وجملة معارف العرب وعلومها 4، كانت 4 أشياء: البلاغة والشعر والخبر والكهانة. هم كانوا فالحين في الـ4 حاجات دي، البلاغة والشعر. البلاغة اللي هو ايه؟ اللي هو الايجاز مع مراعاة حال السامع ومطابقة ايه اللفظ للمعنى المراد، دي البلاغة ببساطة. والشعر هو الكلام المنظوم المقفى الموزون. حتى كانت بنتي وهي صغيرة مرة، كانت طفلة كده، وكان في ناس بيقولوا شعر في التلفزيون، فقالت لي ايه؟ بتقول لي شوف يا بابا الكلام اللي لايق على بعضه. فتعريف الشعر كده كلام لايق على بعض، انا خدت منها الكلمة دي عجبتني. كانت طفلة صغيرة، يعني هي شعرت بالرغم ايه، بالرغم انها طفلة، ان الشعر ده كلام موزون يعني لايق على بعض. واخد بالك؟ هو كلام مقفى موزون لايق على بعض، حلوة الكلمة دي، واخد بالك؟ باللغة بتاعتها. فكان دي غاية علم العرب، البلاغة والشعر. وبعدين ايه تاني؟ الخبر. كانوا قاضيين عمرهم كله يعرفوا اخبار الامم السابقة ايه وايام العرب، ويسجلوها في الاشعار بتاعتهم، ويسجلوا انسابهم، حتى مش انسابهم بس، انساب الحيوانات. حتى الفرس، تسأله الفرس بتاعك ده ايه؟ يقول لك ابوه جده لحد 77 جد. لحد الوقت الفرس العربي بيبقى بيتباع معاه شهادة بنسب الى يومنا هذا. فكانوا يعرفوا الانساب حتى في الحيوانات، فما بالك انسابهم. فكان ده غاية علمهم، علم الأنساب وعلم الأخبار بجانب علم الشعر وعلم البلاغة. وبعد كده برع منهم بعض الناس من العرب باتصالهم بالجن بعلوم الكهانة، اللي هو أنه يخبر ببعض المغيبات. لان كانوا بيتصلوا بالجن، فالجن يعرف بعض الاخبار يهول عليها كمان 100 خبر ويروح قايلها ايه لقرينه من الانس اللي هو الكاهن، فالكاهن يقول الكلام ده، يقوم تيجي الايام تثبت ان هو قال حاجات فيها صدق. فكانت الكهانه من ضمن علوم العرب ايضا. فشوف انت بقى القران جاء بقى ايه نسف الاربع حاجات دي، لدرجه ان هم نفسهم فوجئوا بهذه الاشياء، لدرجه ان هم نصروا النبي واثروا نصره النبي بعد سماع القران، وقتلوا اولادهم بايديهم وقتلوا اباءهم بايديهم عندما اعترضوا على النبي من صدق هذا النبي ومن شده اقتناعهم بان هذا القران معجز لا يستطيعه بشر. يعني تصور انت لما تروح انت تقاتل تقتل ابوك وتقتل ابنك علشان كذب هذا النبي، يبقى مدى اعتقادك ايه في صدق هذا النبي؟ اعتقاد جازم غير قابل للشك لحظه، لانهم كانوا اهل خبره وعلم وفن، فاهمين ان القران ده كلام لا يقوله بشر، ده من عند رب العالمين، يستحيل ان يقوله بشر، ودول اهل الخبره واهل العلم. فأنزل الله عليه أي على نبينا صلى الله عليه وسلم القرآن الخارق لهذه الأربعة فصول اللي هي البلاغة والشعر والإيه والخبر والكهانة. أول حاجة خرق البلاغة من الفصاحة والإيجاز والبلاغة الخارجة عن نمط كلامهم، وخرق الشعر فجاء من النظم والغريب ومن النظم الغريب والإسلوب العجيب الذي لم يهتدوا به إلى منظوم إلى المنظوم الذي لم يهتدوا في المنظوم يعني في الشعر إلى طريقه، ولا علموا في أساليب الأوزان منهجه، لا قدروا يحطوه على بحر من بحور الشعر، ولا قدروا يحطوه تبع الخطابة ولا البلاغة ولا النثر، ولا حطوه في أي طابق أو إيه من الأشياء اللي هم كانوا يقسموا بها درجات الكلام وأنواعه. ثم بعد ذلك بالنسبة للخبر اللي هو اللي كان العلم عندهم، جاءهم ومن الأخبار عن الكوائن والحوادث، أشياء بقى عجيبة، جاب لهم بقى الماضي الصحيح حيث كان الله ولم يكن شيئا معه، وكيف خلق السماوات والأرض، وكيف كان عرشه على الماء، وكيف أن السماوات والأرض كانتا رتقا ففتقناهما وجعلنا من الماء كل شيء حي، ثم كيف خلق الله الملائكة والجن، وكيف خلق آدم وأمر الملائكة للسجود لآدم، والحوار الذي تم بين الله عز وجل وبين إبليس عليه لعنة الله. هذه الأشياء السحيقة البعيدة التي لم يحضرها أحد، بل لم يحضرها سيدنا آدم نفسه اللي هو أمر بالسجود له، كل هذه الأشياء جاء القرآن يخبر بها، فنسف علمهم بالأخبار من أصله واجتثه من أصله. ومن الأخبار عن الكوائن والحوادث والأحداث اللي هتحدث في المستقبل، زي مثلا سيهزم الجمع ويولون الدبر، تأتي هذه الآية لرسول الله وهو مستضعف في مكة مع الصحابة، وتؤول في بدر بعدها بعشر سنين سيهزم الجمع ويولون الدبر، لدرجة ان الصحابة كانوا يقول لك كنا نقرأها فنقول اي جمع هذا، فلما جاء جمع بدر بعدها بعشر سنين عرفوا تأويل هذه الآية. غلبت الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون، في بضع سنين، أخبار المغيبات التي رآها الصحابة بأعينهم والتي رأيناها نحن إلى يومنا هذا. يعني هقول لك مثلا حاجة غريبة، محدش عرف ان السبب في الذكورة والانوثة في الجنين من الذكر الا حديثا، يعني ماء الرجل هو اللي بيحدد الجنين ده يطلع ذكر او انثى، انما المرأة لا تحدد الشيء ده، يعني ماء الرجل هو اللي بيحدد اذا كانت المرأة دي هتحمل في رجل في ولد او انثى، محدش يعرف المعلومة دي، واخد بالك؟ ربك سبحانه وتعالى يقول ايه، خلق من ماء دافق، خلق هنا الانسان اللي هو الذكر والانثى، شوف فيها الاشاره اهو ان الماء الدافق هو اللي بيحدد الذكوره والانوثه، مش كده وبس، يخرج من بين الصلب والترائب. عجيبه، انا نفسي كنت مش فاهم الايه دي لحد ما درسنا علم ايه الامبريولوجي اللي هو علم الاجنه، علم تطورات الجنين، وجدنا الحيوان المنوي ده بيتكون فين؟ بيتكون في خصية الرجل، الخصية طب خصية الرجل دي بتطلع منين أصلها وهو في الجنين في بطن أمه؟ بيتكون فين؟ بتتكون الترائب اللي هي الايه؟ الكلية، والصلب اللي هو العمود الفقري. الخصية بتتكون في الجنين ورا الكلية بين العمود الفقري والكلية في البطن الأول، والجنين لسه في بطن أمه عمره 4 أسابيع. حاجة غريبة دي، مين كان يعرف ان الخصية اللي هي موجودة تحت بين فخذي الانسان؟ العربي ما يعرفش طب، ده بيتولد العيل والراجل الخصيتين بين فخذي، ايه عرفوا ان دي في بطنه اصلا، اتكونت في بطنه. واتكونت فين في البطن؟ ده ورا الكلية وقدام العمود الفقري، يخرج من بين الصلب والترائب. وعلشان كده، عشان تصدق ان الخصية بتتكون في البطن الاول وبعدين تبتدي تنزل بالتدريج، تنزل بالتدريج مع نمو الجنين في بطن امه لحد قبل ما يتولد باسابيع، تروح نازله في الخصيه. وعشان كده في عيال يتولدوا يبقى عنده خصيه معلقه. ليه؟ لان ما كملش نزولها، وتبقى التعليق بتاع الخصيه ده مكانه مختلف من طفل لطفل. ساعات تفضل متعلقه في البطن فوق عاليه، يقوم يعملوا لها العمليه يفتح البطن علشان يشوف الخصيه موجوده ولا لا في البطن حيث ايه تكوينها الاصلي، فما عرفش تمشي الرحله بتاعتها. واحيانا تبقى متعلقه يا دوب بس ايه في عنق الخصيه فوق عاليه شويه، يقوم ايه يحتاج عمليه صغيره بسيطه كده ينزلها له. المعلومه دي كان مين يعرفها؟ ما حدش يعرفها الا من 100 سنه بس، اقل من 100 سنه، من 80 سنه بالتحديد. فمين اللي كان يعرف؟ فاذا كان ربك سبحانه وتعالى لما يقول كده، دي مش معجزه؟ يعني الايه دي اللي احنا قاعدين نحفظها والاطفال دول اللي حافظينها ليل نهار، دي مش معجزه؟ دي انا بيتهيألي لو علماء الطب في العالم عرفوا الايه دي وفسرناها لهم، فسرناها لهم وفهمناها لهم، هيدخل في الاسلام افواج افواج. لان ده عجيب، الايه دي متقاله من 14 قرن، والمعلومه دي غير معلومه الا من 80 سنه بس. ومين اللي قالها؟ ده رسول الله صلى الله عليه وسلم. فشوف الاخبار، شوف اخبار الحوادث اللي جايه فيها معجزتين، معجزه ان تحديد الذكوره والانوثه من ماء الرجل، وفيها معجزه ثانيه وتكوين الخصيه تكوينها العالي في البطن ومحدش يعلمه الا الناس بتوع العصر ده. فكل عصر بتجد معجزات لنبيك بتظهر ما يعرفهاش العصر اللي قبله، وعشان كده كل عصر مش محتاج نبي جديد، فالنبي كفى كل عصر لأن معجزاته متجددة. سيدنا رسول الله نكفي كل عصر، المعجزات متجددة، أنت مش محتاج نبي جديد. نبي جديد ليه بقى؟ هو نحتاج نبي جديد بمعجزة جديدة؟ إذا كانت المعجزة الجديدة كل يوم بتحصل. وعلشان كده لما جاء القرآن وأخبر العرب بالحوادث ثم بعد ذلك أبطل الكهانة اللي هو العلم الرابع، ما احنا قلنا البلاغة والشعر والخبر والكهانة، أبطل الكهانة بإيه؟ والأسرار والمخبئات والضمائر، أخبر بيها صلى الله عليه وسلم في القرآن، لدرجة إن المنافقين كانوا يقعدوا يتكلموا يتوشوشوا ويخافوا لحتى ينزل القرآن يقول لرسول الله صلى الله عليه وسلم اللي بيحصل، فكان بيخبرهم بمخبئات نفوسهم. ده مش كده وبس، ده بيتحداهم عيني عينك، ده بيقول لليهود، واليهود في كل عصر موجودين واحنا ما زلنا بنتحداهم، قل ان كانت لكم الدار الآخرة عند الله خالصة من دون الناس كما تدعون، يا يهود قل ان كانت لكم الدار الآخرة عند الله خالصة من دون الناس فتمنوا الموت ان كنتم صادقين. طب هات يهودي كده وقول له تعالى يا براك اتمنى تموت، يخاف. وربك كمان سبحانه وتعالى يتحداهم ويقول لهم تمنوا الموت ومش هتتمنوه. طب ده هم يا اخي لو كانوا حتى عندهم بعض لؤم الطبع وهم لؤم اصلا كانوا يقولوا احنا نتمنى الموت بقى علشان يكذبوا رسول الله، لكن ده ربك قال ولن يتمنوه ابدا، وفعلا ما يخطرش في بالهم ان هم يتمنوه الى يومنا هذا، لا يخطر في بالهم. وربك اخبر ان هم لا يتمنوه ابدا، مش دي معجزه ايه؟ أخبر بما في ضمائرهم وأخبر بما يحدث منهم في كل عصر. فاللي بيننا وبين اليهود نقول لهم تمنوا الموت إن كنتم صادقين، واللي بيننا وبين النصارى نقول لهم تعالوا قولوا ربنا ينزل لعنته على الكذاب فينا، يبقى خلصنا جدلنا مع اليهود والنصارى، فحوار الأديان انتهى، حوار الأديان ده منتهي من زمان. هيقعدوا معانا يهودي قاعد، أقول له طب اتمنى الموت لو كنت صادق إنك على الحق، هيخاف، نقول له يبقى أنا اللي على الحق، أنا أتمنى أن أقابل الله، واخد بالك؟ نيجي بعد كده بص للجدع المسيحي الثاني بابا الفاتيكان، أقول له خلاص أنا هقوم أتوضى وأصلي ركعتين، وأنت قوم اتنجس وادعي الرب، واخد بالك إزاي؟ ونقول يا رب اجعل نزل لعنتك على الكدافين، هيقول له ليه بس كده ويخنفله بقى، يقول له ما احنا كويسين مفيش داعي، احنا بس عايزين نتحاور، او اول ما تلاقيه يخنف على طول، اول ما تكبسه يروح مخنف، ما تفهمش ليه، مش لاحظ الحكايه دي فيهم، فهيخنفله على طول، اول ما يخنفله يقول له خلاص بطلنا روحت. والاسرار المخبئات والضمائر فتوجد على ما كانت، ويعترف المخبر عنها بصحة ذلك وصدقه، وإن كان أعدى العدو، ولو كان أعدى عدو يعترف. شوف رسول الله يقول لهم قل فأتوا بالتوراة فاتلوها إن كنتم صادقين، في تحدي أكثر من كده؟ رسول الله الذي لا يقرأ ولا يكتب يقول لهم هاتوا التوراة يا كذابين اقلوها اقروها لو كنتم صادقين يا كذابين، وهم علماء كبار كل واحد فيه العمة قد كده وقارئين كاتبين، يخافوا يجيبوا التوراة يقروها أمام رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي لا يقرأ ولا يكتب، خوفا من صدقه لعلمهم أنه صادق صلى الله عليه وسلم. لحد يومنا هذا إحنا لما بنقول لهمش بقى الوقت فأتوا بالتوراة أو فأتوا بالإنجيل، لأن بعد بعثة نبينا صلى الله عليه وسلم انقضوا على التوراة والأناجيل ومسحوا منها كل بشارة لنبينا صلى الله عليه وسلم، ثم طبعوها طبعات جديدة، وعلى شكل ليس بيننا وبينهم اننا نقول لهم فاتوا بالتوراه خلاص، لان التوراه اللي في ايدهم دي مش هي التوراه، ده هم لعبوا فيها مئات المرات، ويكتبون الكتاب بايديهم ويقولون هو من عند الله وما هو من عند الله، ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون، فويل للذين يكتبون الكتاب بايديهم كل فمنين اقول له بقى طلع التوراه وانا حاجات لك بيها، انا ما اعترفش بالتوراه اللي بين ايده دي، ولا اعترف بالانجيل اللي بين ايدي دي، ده تشابه اسماء، الانجيل بتاع سيدنا عيسى غير الانجيل اللي في ايدك ده، دي بس تشابه اسماء، زي ما يبقى انت اسمك محمد وسيدنا الرسول اسمه محمد، ده تشابه اسماء بس، لكن الفرق الكبير بينك انت يا محمد اللي قاعد قدامي وبين سيدنا محمد ابن عبد الله فرق كبير، كذلك الفرق بين الانجيل اللي بين ايديك ده والانجيل اللي نزل على سيدنا عيسى، ده كلمة انجيل يا غبي مش ليك انت، ده للمسيح، كلمة انجيل يا ايها الغبي معناها البشارة، كلمة انجيل معناها ايه؟ اما تطلع كلمة انجيل معناها ايه في القاموس؟ بشارة، يعني كأن الانجيل مختصر في معناه هو بشرة، بشارة بالنبي صلى الله عليه وسلم، لم يبعث سيدنا عيسى ابن مريم الا بشارة للنبي، لانه هو اصلا من اتباع سيدنا محمد، سيدنا عيسى، ده سيدنا عيسى جه جاب الانجيل وربنا رفعه وحينزلوا اخر الزمان عشان يقتل المسيح الدجال ويصلي خلف المسلمين ويكسر الصليب ويضع الجزية ويتجوز، ولما حيموت حيصلي عليه المسلمين ويدفنوه جنب نبيين في المدينة المنورة، فيبقى هو من صحابة ايه؟ نبينا صلى الله عليه وسلم، ده هو جاي لمهمة كده بسيطة، ظهر كده 33 سنة بس، وبعدين ربنا رفعه لحد ما يتم امره وبعدين ينزله تاني، وانه لعلم للساعة، سيدنا عيسى علم من اعلام الساعة وعلامة من علامات الساعة، ففين العالم الجهلة دي؟ وعشان كده احنا بين مين؟ بين مغضوب عليهم وبين ضالين، واحنا الحمد لله ربنا هدانا للصراط المستقيم، فازاي انت اهل الصراط المستقيم يحاورون الضالين والمغضوب عليهم؟ حاجة شيء عجيب، حوار اديان ايه مش فاهم انا، فاحنا نقول لهم الكلمتين دول خلوهم يخنفوا ويبعدوا عننا. فأبطل الكهانة، الكهانة، فأبطل الكهانة يعني القرآن أبطل الكهانة التي تصدق مرة وتكذب عشرا، ثم اجتثها من أصلها برجم الشهب ورصد النجوم المعدة لمنعهم، وأنا كنا نقعد منها مقاعد للسمع فمن يستمع الآن يجد له شهابا رصدا، فخلاص محدش يعرف الغيب بعد نبينا صلى الله عليه وسلم، انتهى، اتقفلت السماء خلاص، ما حدش يعرف يتصنط من الايه؟ من الجن والعفاريت، انتهينا. تيجي انت بعد ده كله تروح تقرا الفنجال؟ مش عيب عليك يا راجل يا مسلم يا محترم يا تابع للنبي صلى الله عليه وسلم تروح تقرا الفنجان وتروح تقرا الكف زي أنيس منصور يروح مش عارف يدي كفه للناس العرافين لما يسافر اوروبا قال يقروا له الكف؟ وانت راجل حافظ القران وكنت بتخطب الجمعه وانت راجل شباب ازاي تقبل هذا؟ فما يصحش. هو قال عن نفسه أنيس منصور انه كان بيدي كفه للعرافين يقروه. قال عن نفسه كده انه حافظ القران وانا صدق لانه هو راجل نبيه العقليه فكان حافظه وهو صغير وكان وهو شاب بيخطب الجمعه في بلده قال كده كنت بخطب الجمعه على المنبر وبعدين نسيه بسبب ايه؟ لهو الدنيا. فعيب عليك يا مسلم انك انت تقرا الفنجان او تفتكر ان في حد عراف هيقول لك شيء في الغيب وتصدقه او تقرا الكف او تقرا البرج كل يوم في في الجورنال تفتح كده وتجيب مش عارف ايه الفلكي بيقول لك ايه النهارده يومك اسود ومنيل بنيله تروح قاعد في بيتك ما تخرجش يقول لك النهارده يومك ابيض وزي الفل تروح لابس وخارج ما ينفعش. المسلم ما يعملش الكلام ده. المسلم متوكل على الله ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. تحررت انت من الكلام الفارغ ده خلاص سيدنا رسول الله حررك والقرآن علمك وفهمك خلاك عالي الهمة خلاك قوي خلاك بتتحرك في الكون قوي حتى لو أصابتك مصيبة تبقى قوي برضه. ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في السماء ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير. حتى لما بتصيبك مصيبة تقول ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن إنا لله وإنا إليه راجعون. فبتلاقي نفسك ماشي منطلق في الدنيا حتى لو خدت شوية خبطات تبقى بتقوم تاني وتتحرك ومتوكل على الله ومستعين بالله ومبسوط وسعيد لأنك مسلم تحررت. إنما التاني خايف من ظله خايف من كل حاجة خايف من جيرانه وخايف من رئيسه وخايف من مراته وخايف على عياله وخايف من فلوسه اللي في البنك اللي تضيع وخايف من صحته لحسن يمرض وخايف يخرج للعربية تدوسه وخايف يشتغل لحسن مش عارف الضرائب تزيد عليه خايف من كل حاجة كأن إيه عبد له شركاء متشاكسون ورجلا سلما لرجل هل يستويان مثلا. أنت أصبح ربك واحد إنما التاني ربه كتير فمش ملاحق يرجي الرب ده ولا الرب ده ولا الرب ده ولا الأرباب عنده كتير مش مكفي وفي الآخر لما بيتعب بينقلوه على العناية المركزة ويموت ويستريح وهو يستريح والناس تستريح منه. ليه؟ لأنه مش ملاحق مسكين بيجري في الدنيا عايز يرضي كل الأرباب. لكن أنت ليك رب واحد مستريح ومطمئن ومتوكل عليه ومطلق. شوف بقى كرامة المسلم وكرامة الموحد وكرامة المؤمن حاجة كبيرة مش خايف من حاجة ماشي كده فاتح صدره. ليه؟ لان ربه حميه ولو حصل له مكروه يثاب على هذا ويقول ان الله وانا اليه راجعون اولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمه واولئك هم المهتدون. شفت الجمال؟ يبقى فلوسه بتضيع منه في الريان ويقول ان لله وانا اليه راجعون ينبسط وربنا سبحانه وتعالى يكرمه ويديله ثواب. يحصل له مشكله وحبيب ليه ولا عزيز ليه يموت يقول ان لله وانا اليه راجعون ياخد ثواب. فماشي منطلق في الدنيا مطمئن ومستريح حاجة رحمة كبيرة. وعشان كده اجتثت الكهانة من أصلها القرآن والنبوة ونبينا صلى الله عليه وسلم خلاص قطع الباب على الكهان انتهينا. وجاء من الأخبار عن القرون السالفة وأنباء الأنبياء والأمم البائدة البائدة يعني الفانية والحوادث الماضية ما يعجز من تفرغ لهذا العلم عن بعضه على الوجوه التي بسطناها وبينا المعجز فيها. يعني لو جبت الأحداث اللي أخبر فيها القرآن المطابقة للواقع في كل علم لو جمع علماء الفلك بس مسكوا آيات القرآن اللي بتتكلم في مواضيع الفلك وجمع علماء الطب في التخصصات المختلفة وكل واحد تكلم في الآيات اللي في القرآن اللي تدل على معجزات الطب وجمع علماء التاريخ وقعدوا يختاروا الآيات اللي بتتكلم في تواريخ الأمم وجمع علماء النبوات والإلهيات وأهل التوحيد وأهل علم أصول الدين وتكلموا على البراهين العقلية الدالة على وجود الله وكيف أن الله تناول كل البراهين العقلية التي تدل عليه سبحانه وتعالى. فتجد أن كل ده يستوعب جميع العلوم ويضيق عمر هؤلاء العلماء عن أن يستوعبوا ما جاء في القرآن والقرآن محدود قد كده لكن فيه علوم لا يستوعبها عقل واحد ولا عقل قرون متعددة متتالية ولا عقول الناس مجتمعين. فدي معجزة كبيرة. ده انت يا دوب لو واحد بس قاعد يتفرغ لإعجاز القرآن في البلاغة ده وجه من وجوه الإعجاز وليس كل الإعجاز الإمام الجرجاني عمل وجوه الإعجاز في القرآن مجلدات عدة كلها في البلاغة بس، وده وجه من وجوه الإعجاز، ولم يتناول كل آية على حدة ولكن اختار بعض النماذج. ده بعض العلماء عالم في فرع من فروع اللغة، مش كل اللغة كمان. فشيء عجيب القرآن اللي معاك ده، انا بستعجب ازاي انت قاعد ومش عايز تحفظه، ازاي انت مش عايز تحفظه انت يا مسلم، انت ده حاجة وحافظ اغاني ام كلثوم، يا هذه المصيبة. وتقول لي اصلي شبت مش قادر احفظ، طب ما الصحابة حفظته يا شايب، الصحابة ما هم اسلموا مع رسول الله وكان بعضهم عنده 50 من عمره، وبعضهم كان في 60 من عمره، وبعضهم كان في 40 من عمره، وبعضهم كان صغير. تقول لي انت اصلي مش فاضي احفظه، وقاعد تقرا كل يوم الجورنال، اول ما تصحى من النوم تقعد نص ساعه تقرا الجورنال. طب اقعد انت كل يوم اقرا القران نص ساعه بس، وانت هتشوف نفسك بعد شهر 30 يوم تبقى كانك قريت القران كام، 15 ساعه. يعني لو كل يوم نص ساعه قران في شهر 15 ساعه، 15 ساعه دي تحفظ فيها سوره البقره تحتاج تحفظها لو انت متوسط الذكاء في 20 ساعه سوره البقره. لو انت متوسط الذكاء، لو انت راجل ذكي تحفظها في 10 ساعات، يعني انت في شهر ممكن تحفظ سورة البقرة لو انت هتقعد كل يوم نص ساعة. ضيعت عمرك، ضيعت عمرك في قراية الجرايد والذهاب للنوادي والقعاد على القهاوي والتسكع في الطرقات، وفي جوهرة معاك، جوهرة القرآن ده حطه في جيبك وكل يوم تمسح من عليه التراب، وحطه في العربية عشان ما تعملش حادثة، ده انت اونطاجي قوي يا اخي، عيب عيب. فوق لنفسك قاعد تحفظ جدول الضرب وتحفظ مش عارف ايه عشان تاخد بكالوريوس وليسانس، الوقت بيشتغلوا ايه في الشوارع، مش عايز اقول بيشتغلوا ايه لان كل شغله مهما كانت شريف، ومعاهم ليسانسات ومعاهم بكالوريوسات، ايه يعني؟ ايه يعني الليسانس والبكالوريوس؟ تقعد تحلق شعرك وتقعد تحفظ ليل نهار لمده شهرين قبل الامتحان وقافل على نفسك الباب علشان تنجح وتاخد الليسانس والبكالوريوس، ايه يعني طول؟ عارف القران بقى لو حفظته احسن من اعلى دكتوراه في الدنيا. دي حقيقة، هتعلو في نظر نفسك وفي نظر الملائكة وفي نظر الله عز وجل وفي نظر رسول الله صلى الله عليه وسلم. احفظ طب المشهور من القرآن، احفظ سورة ياسين، احفظ البقرة وآل عمران، احفظ جزء عامة، راجع طيب اللي كنت حافظه زمان، هتقعد تفاصلني؟ طب راجع اللي كنت حافظه وانت صغير ونسيته، اللي كنت حافظه وانت صغير كده عشان خاطر راجعه قبل ما يجي رمضان عشان تصلي بيه التراويح في بيتك لنفسك من غير ما تفتح القرآن. حكم المسلمين بتوع اليومين دول بقوا متنابلة، يعملوا ايه المسلمين اليومين دول التنابلة؟ يعملوا ايه؟ يجيب لك الحامل الطويل كده ويحط المصحف الله اكبر ويقعد يغش يقرا تنبل. ما تحفظ يا اخي واقرا من قلبك. انت الوقت هتبقى مهموم قاعد بتفسر في الحروف وقاعد احفظ انت اللي انت حافظه كنت زمان وانت حافظه، وبطل تنبلة واقرا من قلبك في صلاة التراويح لوحدك كده، تعيش مع القرآن لوحدك، مش مهموم بقلب صفحة ولا مهموم انك انت تفسر ويجي النور يقطع في وسط الصلاة تقول الله أكبر وتركع زي الترميذ الخيبان لأنك مش حافظ. ما ينفع، عيب عليك. انت احفظ جزء عام وصلي بيه التراويح بس، لأن فرق كبير بين القرآن اللي بتقوله من قلبك، فرق كبير قوي. وانت جربها كده، والقرآن اللي انت فاتح المصحف قاعد تقراه كده في جوه الصلاة بتبقى ما بتحسش بالخشوع، بتحس بحلاوة القرآن، لأن القرآن جميل سواء قريته في صلاة أو خارج الصلاة جميل. فأنت بتحس بجمال القرآن لكن مش بخشوع القرآن، مش بحلاوة القرآن. القرآن ده كان الصحابة من حلاوته بعضهم كان يقعد يقيم الليل بآية واحدة من حلاوتها، يبقى مش عايز يجيب اللي بعدها من حلاوتها وجمالها، متذوقها وجميلة كده، يقعد يعيد في الآية ويزيد مش عايز يخلص، مش هين عليه يقول اللي بعدها، كانوا بيتذوقوا القرآن. انما انت عايز تخلص علشان ايه؟ يا ده انا امبارح اصل ما قريتش، انا فاضل لي دول يخلصهم في 10 دقايق ويروح نايم، ما فهمش حاجه عن اي حاجه ولا حس باي حاجه. غير انت اسلوبك في التعامل مع هذا القران، اقبل على القران، راجع اللي كنت حافظه وانت صغير قبل ما تقابل ربك، لان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ايه؟ عرضت علي الذنوب امتي. شوف ذنوب امته كلها عرضت على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلم أجد ذنبا أعظم من رجل أوتي آية من القرآن فنسيه. شفت المصيبة؟ شفت المصيبة اللي أنت فيها؟ كنت حافظ أربع أجزاء دلوقتي ما تعرفش تقول منهم آيتين على بعض، وقاعد فرحان تقرأ الجورنال وتتفرج على فيلم السهرة راجع اللي انت كنت حافظه وانت صغير الاول واستعمله في صلاتك، تستعمله في صلاتك، مش الصلاة على طول الله أكبر ولا دري هو أرى إيه بعد الفتح كله ورا بعضه كده. ما ينفعش، ما تبقاش بربان. أنت لو هتصلي باللي أنت حافظه هتلاقي نفسك كل يوم صلاتك فيها تجديد، فيها معاني جديدة بتقولها، فيها معاني جديدة بتلمسها وبتعيشها، في قلبك بيحيا مع القرآن كده يوم بعد يوم، بتزداد ارتباط وحلاوة مع القرآن. انما كده انت بتسيب نفسك للشيطان، بتلاقي صلاه النهارده زي صلاه امبارح زي صلاه بكره، تروح تارك الصلاه. فعشان كده ناس كتير يقول لك انا والله يا عم الشيخ بصلي شهر وبطل شهرين، مش عارف ليه، ادعي لي ان انا اواظب على الصلاه. لان الصلاه بتاعتك ما فيهاش تجديد، الصلاه بتعملها صلاه روتينيه لا روح فيها، فبتحس انها متعبه، دمها تقيل، مش مستريح لها. فاسهل تبدي عليها ماتش الكوره، واسهل تبدي عليها مكالمه تليفون، واسهل تبدي عليها مشوار تتمشى بيه مع اصحابك، لانها بقت روتينيه ملهاش روح في قلبك. انما لو الصلاه ليها روح في قلبك وحاسس انك انت كده معاك ميعاد مع الله، وهتكلم الله سبحانه وتعالى بكتابه، وكل مره بتكلمه بكلام جديد، بكلام انت كنت حافظه وابتديت تحفظه وتقوله، مش بترتيب ثابت كل مره، هتجد لقيت نفسك اتنقلت نقله كبيره، وفقت فوقه كبيره. بدل ما بقيت ميت بقيت حي في العباده. انت عندك شهرين اهو لحد رمضان، عهدوني كده كل واحد فيكم في الشهرين دول يراجع اللي كان حافظه، يراجع في الشهرين دول اللي كان حافظه، ويجي في رمضان يصلي التراويح في بيته بعد ما يصلي التراويح في الجامع اللي في بيته كده بجزء من اللي هو حافظه كل يوم، ولو ركعتين او اربع ركعات كل يوم من اللي كان حافظه، مش كل يوم يقرا هي السور، لا من اللي حافظه. جرب المره دي كده مش هتخسر، جرب يا اخي. أنا هنصلي هنا في رمضان إن شاء الله. ثم فوق ده كله بقى معجزة القرآن إنها بقية بين إيدينا، مش اتحكت لنا عن رسول الله وخلاص، زي ما اتحكى لنا عصا سيدنا موسى وإبراء الأكمه والأبرص وإحياء الموتى واتحكت لنا وما شفناهاش، لا، ده فوق ده كله معجزة القرآن بقية بين أيدينا. قاعدين كده بنطبعها ونتفنن في طبعها ونتفنن في احجامها، ونطبعها مره في صفحه واحده ومره في صفحتين ومره اسداس ومره اسباع ومره اخماس ومره مش عارف، بنتفنن فيها تفننات كثيره، ومره نكتب اسم الله بالاحمر ومره ربكم والله بالاحمر، ومره تبقى كل صفحه تنتهي على نهايه ايه. قاعدين نتدلع في الطباعات وما دخلناش بعد كده في جوهر الموضوع بقى. اقراه بقى وافهمه، اقراه وافهمه وخليه سلوك بقى. هتفضل انت بس تجمع في الطبعات وانت هتبقى مطبعجي؟ خليه سلوك في حياتك، ما تخليش يوم يعدي عليك الا ولازم عينك تبص في القرآن ولو ربع ساعة. تيجي اخر اليوم تقول اصل انا ما قريتش الجورنال النهاردة، طب ما انت ما قريتش القرآن برضو النهاردة، او لا تقرا الربع ساعة الاخيرة قبل ما تنام وانت تعبان القرآن، ولا تقعد تقرا الجورنال، اقرا القرآن، ما تقراش الجورنال الا لو كنت قريت القرآن. خلاص يعني خلي القرآن نمرة واحد والجورنال نمرة اتنين، ما يجراش حاجة لحد ما تزهد الجورنال لانه مليان كده، ما فيهوش الا صفحة الوفيات بس هي اللي صح، وربنا ينجينا. حتى الحوادث بيبقى فيها كده. ثم بقيت هذه المعجزة الجامعة لهذه الوجوه الى الفصول الاخر التي ذكرناها في معجزات القرآن ثابتة الى يوم القيامة. شفت الجمال والحلاوة؟ بينة الحجة لكل أمة، كل عصر تلاقيها بينة الحجة تأتي لكل أمة، تأتي لا يخفى وجوه ذلك على من نظر فيه وتأمل وجوه إعجازه، إلى ما أخبر به من الغيوب، إلى بمعنى معهم، أي مع ما أخبر به من الغيوب على هذه السبيل، فلا يمر عصر ولا زمن إلا ويظهر فيه صدقه. زي مثال الآية اللي قلتها لك، احنا لو نقعد مثلا يعني في الاعجاز الطبي في القران نقعد نتكلم في صور مش هنخلص، لكن اهو افتكر بس الايه اللي انا قلتها لك النهارده دي، ان دي اهي حاجه ظهرت في عصرنا اهو، ودي حاجات كتيره تانية ظهرت، لكن افتكر دي بس مثال. فلا يمر عصر ولا زمن الا ويظهر فيه صدقه بظهور مخبره على ما اخبره، فيتجدد الايمان ويتظاهر البرهان، وليس الخبر كالعيان. يعني الخبر مش زي اللي تشوفه بعينك. وللمشاهدة زيادة في اليقين، تملي المشاهدة بتزود إيمان الإنسان. وعشان كده سيدنا إبراهيم قال ربي أريني كيف تحيي الموت، وسيدنا موسى قال إيه ربي أريني أنظر إليك، عشان عايز يترقى من الإيمان بالغيب إلى الإيمان بالمشاهدة والعيان، لأن طبيعة النفس تطمئن إلى ما تشاهده أكثر مما تطمئن إلى ما تسمعه، وإن كانت ما تسمعه حق. فأديك أنت شايف معجزات القرآن تترى في كل عصر قدام عينك، قدام عينك بتشوفها كده كل يوم وكل لحظة، والقرآن ثابت. في حد اكتشف اكتشاف وطلع القرآن ضده؟ حاجة غريبة دي. 14 قرن اتجرب، 14 قرن. يعني عندك انت مثلا علماء المسيحية وعلماء تواريخ الأديان في السوربون الأجانب، بيقول لك ايه؟ بيقول لك ان التوراة اللي هو العهد القديم والعهد الجديد يحتويان على 50,000 خطأ. 50,000 خطأ، ده اللي هم الناس اللي درسوا بقى، اللي قضوا عمرهم قاعدين يدرسوا في طبعات العهد القديم باللغات القديمة وتراجمها على مر العصور ويقارنوها. فبيقول لك فيها ايه باعتراف؟ 50,000 خطأ، منهم 30,000 غير قابلة للإصلاح، 30,000 أساسية أخطاء ما تعرفش تصلح، و20,000 ممكن تقول أخطاء قابلة للترجمة، إن التراجم هي السبب في الخطأ. تصور أنت بقى القرآن ما فيهوش ولا خطأ. شفت أنت الجمال والحلاوة بقى؟ أنت يا مسلم، أنت يا معتز بدينك، أنت كتابك اللي في إيدك ده ما فيهوش ولا خطأ. تقوم تقابل بعض الشباب يقول لك ايه، انا جايب نسخة من الانجيل علشان عايز اقراه عشان اناقش المسيحيين. اتلهي، وانت حافظ القرآن عشان تقرا لي الانجيل الاول؟ وبتقرا انجيل ايه؟ ده انجيل محرف اللي في ايدك ده، هو في حاجة؟ ده شطبوا كل حاجة صحيحة فيه متعلقة بالاخبار عن نبيين. فتلهي على عينك وافتح القرآن. والله بشوفها كتير، الاقي ناس جايبين الاناجيل فرحان قوي يقول لك انا عايز اناقش المسيحيين. اتلهي بقى على عين ده، انت مش عارف نواقض الوضوء. ده انا لو سألتك في نواقض الوضوء مش هتعرف تقولها، تقول لي حناقش المسيحيين. الرسول صلى الله عليه وسلم شاف صحيفة من التوراة في يد سيدنا عمر بن الخطاب، فتمعر وجه النبي صلى الله عليه وسلم، وكان يظهر الغضب على وجهه. اول ما يغضب صلى الله عليه وسلم كان مرآة، مش من اهل النفاق تلاقيهم يغضبوا ما يبانش عليهم، انما الرسول لا، اهل الصدق، اصدق من مشى على الارض. فكان الفرح يبان على وجهه والغضب يبان على وجهه، مرآه صلى الله عليه وسلم. فتمعر وجه النبي غضبا وظهر الغضب على وجهه، وقال أتهوكون يا ابن الخطاب، مش فاكر اللفظ، يعني هتتهوك فيها، يعني هتعمل لي حبر من الأحبار، وأنا فيكم فقد كفيتم. فالرسول لم يقر احد انه يطلع على التوراة ولا الانجيل في عصره، وكان لسه التحريف ما كانش على اشده، فما بالك بعد التحريف. فاعرف الحكاية دي. فلا يمر عصر ولا زمن الا ويظهر فيه صدقه بظهور مخبره على ما اخبره، فيتجدد الإيمان ويتظاهر البرهان، وليس الخبر كالعيان. وللمشاهدة زيادة في اليقين، والنفس أشد طمأنينة إلى عين اليقين منها إلى علم اليقين. عين اليقين الحاجة اللي تشوفها، وعلم اليقين اللي تسمعها. وإن كان كل عندها حقا، وسائر معجزات الرسل، يعني كل معجزات الرسل السابقين انقرضت بانقراضهم، يعني بهلاكهم وموتهم، وعدمت بعدم ذواتها، يعني ذوات المعجزة أو ذوات الأنبياء، لأنهم اختفوا حسا وإن كانوا أحياء في قبورهم. ومعجزة نبينا صلى الله عليه وسلم لا تبيد ولا تنقطع، وآياته تتجدد ولا تضمحل، أي لا تنقشع. ولهذا أشار صلى الله عليه وسلم بقوله فيما حدثنا، وحيجيب لك حديث في البخاري بالإسناد المتصل، فيما حدثنا القاضي الشهيد أبو علي ابن سكرة اللي هو شيخ القاضي عياض للبخاري، قال حدثنا القاضي أبو الوليد اللي هو الباجي، قال حدثنا أبو ذر اللي هو الهروي، قال حدثنا أبو محمد السرخسي وأبو إسحاق المستملي، وابو الهيثم اللي هو الكسميهني، كل دول رواة البخاري مشاهير، احفظهم يا اخي، دول مشاهير. ده انت حافظ يا اخي فريد شوقي واسماعيل ياسين. اعرف بقى علماء الامه اللي شالوا لك الدين على كتافهم وقضوا عمرهم علشان تقعد كده بقلب جامد وتقول قال رسول الله. والله لو لم يفعلوا ذلك ما كنت تقول قال رسول الله. شالوا لك هذه الاخبار العظيمه وايدوها وفندوها بالحرف والجمله والكلمه عشان انت تيجي في يوم من الايام تقعد كده على الكنبه مستريح وقدامك الميه الساقعه والرز ابو لبن وتقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما كنتش تعرف تقول لولا هؤلاء العلماء الاجلاء اللي انت ساعات تكسل تقرا اسمهم، تكسل تقرا اسمهم يا ناكر للجميل. يا اخي ده انت وحش قوي. ما هو اخر اليهود قاعدين يدونا على قفانا عشان انكرنا جميل الاباء والاجداد فضلا عن جميل سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على امته صلى الله عليه وسلم. فالمشايخ ابو ذر الهروي، شوف ابو ذر الهروي لما قرا البخاري ما اكتفاش يقراه على واحد، مع انه كتاب واحد البخاري، يقراه على ثلاثة هو علشان ياخد الاسناد بدقه. فقرا على ابو محمد الصرخ وعلى المستملي اللي هو ابو اسحاق وعلى الكشميهني اللي هو ابو الهيثم، قرا على ثلاث مشايخ كتاب واحد. قالوا الثلاثة دول خدوه من مين؟ من الفرابري. الفرابري ده قرأ البخاري على الإمام البخاري عدة مرات، قالوا عشرات المرات، كان ملازم للإمام البخاري والناس تجيله من جميع أقطار الأرض يقروا عليه البخاري، والفرابري ده قاعد جنبه يحضر كل القراءات البخاري دي تتوالى على أذني ويصحح ويصحح ويصحح. فأصبح الفرابري ده اللي هو راوي البخاري من إيه؟ من الأصل بقى. فأول ما تقرأ الفرابري، من فرابر بلد جنب بخارة، ما كانوش مسلم، ما كانوش عرب، كانوا اعاجم، كانوا من بلاد كده اللي هي خدها الاتحاد السوفيتي والوقت سابها. الفرابري قال حدثنا البخاري محمد بن اسماعيل بن بردزبه البخاري رضي الله عنه ونفعنا الله به. عمي الامام البخاري لو هو صبي صغير، امه فضلت تصلي على النبي وتتوسل الى الله برسول الله لحد ما جالها رسول الله في المنام مسح على ايه؟ على عين الامام البخاري وهو طفل. فاستيقظت من نومها مستبشره، فايقظت ابنها فاستيقظ مبصرا. ادي الامام البخاري الكرامات وهو لسه طفل، كان ربنا بيحفظه كده علشان ايه؟ يشيل سنه النبي. ادي الامام البخاري قصه من قصص البخاري عشان تعرف انت بتقرا لمين، لناس اكابر. الامام البخاري ده لما حب يكتب صحيح البخاري كتبه فين؟ كان يغتسل قبل ما يكتب كل حديث ويصلي ركعتين ويكتبه في الروضة الشريفة بجوار سيدنا رسول الله عشان تحصل بركة المكان وبركة صاحب المكان وفي كامل الطهارة. شوف انت كل حديث انت قاعد تقراه كده زي البرابند. الامام البخاري كان بيعمل حساب ايه؟ انه هيكتب عن رسول الله ومن كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. حاسس بالمسؤولية، حاسس بالمسؤولية، فيقوم يغتسل ويتوضى ويصلي ركعتين ويدعي ويروح كاتب. وفين؟ بجوار الرسول صلى الله عليه وسلم في الروضة الشريفة. شفت الناس؟ وعشان كده كتاب البخاري ببركة صاحبه هذا وببركة رسول الله صلى الله عليه وسلم اللي هو الكتاب يحوي أقواله، كان أكثر الكتب انتشارا وصحة بعد القرآن الكريم. ما تألف كلام كتير في كلام الرسول صلى الله عليه وسلم، ومسانيد كثيرة، لكن ما انتشرتش زي الإيه؟ زي كتاب البخاري رضي الله عنه وأرضاه. عايزين مرة نقرأ البخاري هنا ختمة ونديكم الإسناد. ختمة قراية كر كده إن شاء الله لما نخلص إن شاء الله كتاب الشفا بعد سنتين إن شاء الله، هنحتاج سنتين على ما نخلص بإذن الله. نقرأ البخاري بالإسناد المتصل عن المشايخ لرسول الله صلى الله عليه وسلم مباشرة، نقول لك حدثنا فلان عن فلان عن فلان، وتبقى أنت إسنادك متصل مع الناس دي بالسماع لحد ما أنفاسك تتصل بأنفاس النبي صلى الله عليه وسلم. فإن شاء الله نقرأ البخاري كله بإذن الله بعد ما نخلص كتاب الشفا بتعريف عقوق المصطفى سردا من غير شرح علشان نلحق نخلصه في كام شهر كده وندي الإسناد. كويس؟ موافقين؟ فابقوا اشتروا بقى إيه؟ صحيح البخاري، حضروه عندكم وبعد سنتين نبقى نقراه إن شاء الله لو عشنا. حدثنا البخاري قال حدثنا عبد العزيز بن عبد الله قال حدثنا الليث بن سعد، عالم مصر هنا مدفون هنا، شيخ البخاري الليث بن سعد. يا سلام، شوف انت لما تزور الامام الليث بن سعد كده وتعرف انك انت متصل معاه بالسند في السلسله، حاجه جميله كده انك ترتبط بالروح مع العلماء دي. الليث بن سعد عالم مصر، كان معاصر للامام مالك بن انس، معاصر للامام مالك بن انس صاحب الاسناد صاحب المذهب. عن سعيد المقبوري اللي هو ابوه عن ابيه اللي هو ايه كيسان، كيسان المقبوري ده اللي كان عينه سيدنا عمر بن الخطاب يشرف على القبور في عصر سيدنا عمر، ومات سنة 100 هجرية، فسموه المقبوري لانه كان مشرف الجبانة، مسؤول عن الجبانة ايه بتعيين سيدنا عمر بن الخطاب، ده اللي هو ابو سعيد ده. عن سعيد المقبوري عن ابيه عن ابي هريرة رضي الله عنه، سيدنا ابي هريرة عبد الرحمن بن سخ اللي هو صحابي النبي صلى الله عليه وسلم، عن النبي صلى الله عليه وسلم. شفت انت بقى سلسلة نور لحد ما توصل لنور الانوار وسر الاسرار سيد الخلق اجمعين صلى الله عليه وسلم، لحد ما توصل كده في الانوار دي ورا الانوار دي الى نور الانوار صلى الله عليه وسلم. عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من الانبياء نبي الا اعطي من الايات يعني المعجزات ما مثله امن عليه البشر. يعني ما فيش نبي الا وربنا اداله معجزات يؤمن عليها البشر بتوع اهل عصره. وعليه هنا تعليلية، عليه يعني يؤمن لأجلها، لأجل هذه الآيات يؤمن. وعليه هنا تعليلية، وليه رسول الله أبلغ الخلق في اللغة يقول عليه، ما قالش إيه ما آمن لأجله البشر، ليه قال عليه؟ لبيان الاستعلاء وقهر المعجزة على التي على الإنسان الذي يراها، استعلاء المعجزة لأنها جاية من قبل الله العلي القهار، فراعى اللفظ مراعاة للمعنى، فقال عليه وعليه تعليلية، لأن لو جاء بلام التعليل لما أدت معنى القهر والعلو، فجاء بعليه تؤدي معنى العلية ومعنى القهر والعلو في لفظ واحد لا تجده إلا في العربية. لو ترجمت الحديث لأي لغة ما تعرفش المعاني اللطيفة الجميلة دي. ما آمن عليه، يا سلام، هي ما آمن لأجله. ليه قال عليه صلى الله عليه وسلم؟ لبيان القهر والعلو مع التعليل. فهمت الجمال؟ وعشان كده ربنا سبحانه وتعالى بيقول ايه؟ ولتكبروا الله على ما هداكم، اي لاجل ما هداكم. على هنا برضو في الايه تعليليه، ولتكبروا الله على ما هداكم ولتكملوا العده ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون، اي على ما هداكم اي لاجل ما هداكم. ولكن جاء الله بعلى هنا لعلو الهداية من قبله عز وجل، علشان يبين علو الهداية وعلو مقام الهداية وعلو مقام المهدي وعلو مقام الهادي وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهمت الجمال؟ كل ده على ما هداكم. فلو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. ده انت لو هتمسك لفظ مش هنخلص ولا هنروح النهاردة. فخلينا نرجع للموضوع. ما من الأنبياء نبي إلا أعطي من الآيات أي المعجزات ما مثله آمن عليه البشر. وإنما كان الذي أعطيته، ده بيتكلم على نفسه صلى الله عليه وسلم، وإنما كان الذي أوتيت وحيا، هو القرآن المعجز المتحدى به، أوحاه الله إلي، فأرجو أن أكون أكثرهم تابعا يوم القيامة لبيان ظهور ووضوح آيته صلى الله عليه وسلم وكثرتها عددا وكيفا. فالرسول صلى الله عليه وسلم ما ذكرش كل المعجزات اللي أتيها صلى الله عليه وسلم، فاكتفى بس بأظهر معجزاته وهي القرآن. هذا معنى الحديث عند بعضهم، عند بعضهم اللي هم عند العلماء، معنى الحديث اللي هو الكلام السابق إن القرآن أكثر معجزات النبي عددا وأكثرها وضوحا. ده إيه؟ ده القول، ده معناه، وجاء بالحديث ليدل عليه. هيجيب لك بقى معاني أخرى عند العلماء غير المعنى ده، هيناقش. اصبروا معايا لتسعة ونص، خلينا نخلص الفصل. هذا معنى الحديث عند بعضهم، وهو الظاهر المتبادر. كلمة الظاهر عند العلماء، كلمة الظاهر هو المعنى الراجح، والتأويل هو المعنى المرجوح. فهمت؟ في حاجة اسمها نص وظاهر وتأويل، كنا قلناها مرة قبل كده نراجعها تاني. النص هو اللفظ الذي لا يقبل إلا معنى واحد، يبقى يسموه نص في معناه، ملوش إلا معنى واحد بس، النص يسموه النص عند العلماء. طب لو في لفظ يحتمل اكثر من معنى، فهمت ازاي؟ نيجي للمعنى الراجح، اذا احتمل اللفظ اكثر من معنى ننظر ان كان هناك معنى راجح فيكون الظاهر، وان كان هناك معنى مرجوح يعني ضعيف يبقى تأويل. فهمت الفرق بين النص والظاهر والتأويل؟ النص هو اللفظ الذي لا يحمل الا معنى واحد ملوش احتمالات اخرى، كويس؟ الله نص، تقدر تقول ان يحتمل اكثر من معنى؟ الله علم على واجد الوجود سبحانه وتعالى، لا يحتمل اكثر من معنى، هو معنى واحد. الصلاة لفظ يحتمل اكثر من معنى، يحتمل الدعاء ويحتمل الصلاة اللي احنا بنصليها بالوضوء والتوجه للقبلة، تحتمل اكثر من معنى، صح ولا لا؟ يبقى في لفظ يحتمل لا يحتمل الا معنى واحد يسموه نص، وفي لفظ يحتمل اكثر من معنى فاذا كان في معنى راجح يسموه ظاهر، واذا كان في معنى مرجوح يسموه تأويل. واحنا ربنا سبحانه وتعالى في كل الالفاظ التي تحتمل اكثر من معنى تعبدنا بالظاهر ولا نذهب للتأويل، تعبدنا بالظاهر يعني ايه؟ يعني بالمعنى الراجح، بالمعنى المتبادر اللي هو الراجح، ولا نذهب للتأويل الا لوجود قرينة تصرف المعنى عن ظاهره. القرينة دي اما تكون قرينة عقلية، زي ايه مثلا؟ زي اما يقول لك العربي مثلا ايه، ذهبت الى المسجد فوجدت بحرا، بحرا دي تحتمل المعنى انه البحر اللي انت بتروح تنزل فيه وانت لابس المايو ده وتستحمى، وتحتمل المعنى الثاني اللي هو عالم. ففي قرينة هنا في الالفاظ، ذهبت الى المسجد فوجدت بحرا، المعنى الظاهر لبحر ايه؟ الراجح، المعنى الراجح هو البحر اللي بنستحمى فيه، لكن المعنى المؤول الضعيف هو ارادة غير ايه؟ غير البحر الحقيقي. فهمت ازاي؟ يبقى اسمه تأويل، لا ألجأ للتأويل الا لقرينة. فلما قال لي في اللفظ ذهبت الى المسجد فوجدت بحرا، ففي قرينة هنا ان البحر عمره ما بيبقى جوه المسجد، المسجد جواه علماء، يبقى يقصد عالما. فهمت ازاي؟ يبقى في قرينة هنا خلتني اترك اللفظ من ظاهره الى المعنى المرجوح. المعاني دي دقيقة، خد بالك منها، مهمة. فهمت ازاي؟ او مثلا تقول ايه، رأيت في المعركة اسدا، اسد يعني شجاع، يعني جندي شجاع، لان بقرينة ايه في المعركة. فهمت ازاي؟ ففي قرينة تصرف اللفظ تخليني اترك المعنى الظاهر اللي هو المتبادر الى الذهن الى التأويل. لكن لو ما فيش قرينة خالص ولا في اي شرط ولا في اي مانع شرعي يمنعني، يبقى هذا اللفظ لازم اخد معناه الظاهر، الظاهر اللي هو الراجح. وعلشان كده الامام هنا القاضي عياض بيقول لك ايه، وهو الظاهر، يعني الرأي الاولاني هو الرأي الراجح في ايه؟ في ان معجزة القرآن معجزة اكثر عددا واكثر وضوحا من سائر معجزات الانبياء، ده المعنى الظاهر اللي هو الراجح. شوف خد بالك من معنى كلام العلماء علشان تعرف تقرأ الكتب دي لوحدك بعد كده. هذا معنى الحديث عند بعضهم وهو الظاهر، تكتب فوق الظاهر هو المعنى المتبادر او المعنى الراجح والصحيح ان شاء الله. وذهب غير واحد من العلماء في تأويل هذا الحديث، فكلمة تأويل يعني المعنى المرجوح، يبقى كلمة تأويل قال لك ان المذهب ده ضعيف على طول، لانه مقابل للظاهر، مقابل الظاهر التأويل. فهمت بقى الكلام؟ شفت العلماء لما تكتب بالاصول مش بيكتبوا اي كلام عكعكة زي انت ما بتكتب الجواب كده لبلدياتك وكله اخطاء هجائية واملائية، لا، علماء دول الكلام بتاعهم بيتدرس، بيتدرس. فكابلك الظاهر، بعدها مقابل الظاهر ايه؟ التأويل. ما هو الظاهر وما هو التأويل؟ الظاهر هو المعنى الراجح والتأويل هو المعنى المرجوح، واضح؟ وذهب غير واحد من العلماء في تأويل هذا الحديث وظهور معجزة نبينا صلى الله عليه وسلم إلى معنى آخر من ظهورها بكونها وحيا وكلاما لا يمكن التخيل فيه. يعني الرأي الثاني قال لا، ده هو مش مقصود ان هي اكثرها من حيث العدد ولا اظهرها من حيث الوضوح بذاتها، لا ده هي اظهرها من حيث الوضوح لكونها كلاما من جنس الكلام، والكلام ما يقبلش التخييل، انما عصا موسى تقبل التخييل، واخد بالك؟ يعني ممكن واحد يقول لك اه ده انا تهيأ لي، ده انا اصلي جالي هلواسة كده فتهيأ لي انه عمل كذا، او تقبل التشبيه بغيره زي ما شبهه كلام عصا سيدنا موسى بالسحر وقال ايه فرعون قال له انك لساحر عليم، واخد بالك؟ انما الكلام ما يقبلش، الكلام هو كلام بيتقال وحاول تجيب كلام زيه ما تعرفش، يبقى آية واضحة ايه ما يقبلش التخيل، فهمت؟ ده الوجه الثاني، وان كان هذا الوجه مرجوح لكنه وجه مذكور. وما يعلم تأويله الا الله والراسخون في العلم. نعم، ما دي فيها الخلاف، وما يعلم تأويله اللي هو المتشابه اللي هو متى نترك المعنى الظاهر الى المعنى المرجوح في الايات المتشابهة، اللي يعلم الحتة دي هم اهل العلم بس الراسخون في العلم. يجي يقول لك مثلا ايه الرحمن على العرش استوى، الاستواء له معنى ظاهر وهو الجلوس على الكرسي كده، كويس ده معنى ظاهر راجح متبادر للذهن. يجي العلماء يقول لك لا، الله سبحانه وتعالى ليس بجسم، والله مستغن عن خلقه، والعرش مخلوق، والله يحيط بكل مخلوقاته، فكيف يكون الاستواء بمعنى الجلوس؟ يستحيل، لان هناك قرينة عقلية تصرف المعنى الظاهر الى المعنى التأويل، فيروح مأول لك بقى يقول لك استوى نأولها ما ناخدهاش بمعناها الظاهر، فهمت ازاي؟ لان في قرينة عقلية تمنع. اللي يعرف الحتة دي العلماء، فهمت ازاي؟ واصطنعتك لنفسي ولتصنع على عيني، عيني دي يبقى ربنا ليه عين، عين زينا يعني ربنا بيبص بعينين، يعني ربنا له جارحة، يعني ربنا محتاج الجارحة، يعني ربنا غير مستغني لانه محتاج للجارحة، هذا كله محال عقلي، ربنا مستغن عن خلقه، بصير بلا جارحة، لانه لو كان من جوارح لكان من جسم، والله ليس بجسم، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. فيبقى اصطنعتك لنفسي ولتصنع على عيني لازم نصرفها من معناها الظاهر المتبادر الى معناها المؤول المرجوح، لان هناك قرينة عقلية، فنقول ولتصنع على عيني اي على حفظي، فهمت ازاي؟ او نتوقف، فهمت المعنى؟ فهمت الحتة دي؟ نرجع بقى. فبيقول لك هنا المذهب، شفت بقى، فنرجع هنا للمذهب الثاني. يعني لا، لكن فيها محكم وفيها متشابه، فيها متشابه، واخد بالك ازاي؟ ما هو ربنا قال كده، هو الذي انزل عليك الكتاب منه ايات محكمات واخر ايه؟ يبقى فيه متشابه، فهمت ازاي؟ وما يعلم تأويله أي تأويل المتشابه إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا. طب ما احنا مؤمنين حتى بأن المتشابه من عند الله، احنا ما احنا مؤمنين أن المتشابه من عند الله، المعنى في الكلام في معنى المتشابه. في ناس قال لك ما تفكرش في معناه، اصرفه من ذهنك وريح مخك، لكن تصرف من ذهنك الجارح، لأن الله ليس بجارح، تصرف من ذهنك أي شيء، لأن الله ليس على ما تتصور، ليس كمثله شيء، اي تصور تصرفه واخلص. في علماء قالوا كده، علماء تانيين اولوا، واخد بالك ده، وعلماء تانيين لم يؤولوا، وفي ناس بقى ايه اخذوها على ظاهرها فجسموا واصبحوا مجسمه، فهمت ازاي؟ لا مش معتزله، المجسمه دي طائفه تانية. فالراي الثاني بيقول ايه؟ بكونها وحيا وكلاما لا يمكن التخيل فيه ولا التحيل عليه ولا التشبيه، فإن غيرها من معجزات الرسل قد رام المعاندون أي قصد المعاندون لها بأشياء طمعوا في التخييل بها على الضعفاء كإلقاء السحرة حبالهم وعصيهم وشبه هذا مما يخيله الساحر أو يتحيل فيه. والقرآن كلام ليس للحيلة ولا للسحر في التخييل فيه عمل، يعني من جنس الكلام، القرآن من جنس الكلام، فكان من هذا الوجه من كونه من جنس الكلام عندهم أظهر من غيره من المعجزات، كما لا يتم لشاعر ولا خطيب أن يكون شاعرا أو خطيبا بضرب من الحيل والتمويه، يعني ما حدش ينفع يبقى شاعر مش شاعر ويهيأ للناس أنه شاعر، ما ينفع، لازم يقول لهم شاعر عشان يقولوا عليه شاعر، فهمت ازاي؟ فما ينفعش يموه عليه. والتأويل الأول الذي قال إنه هو أظهر بذاته كده، مش مسألة إنه من جنس كلام ولا لا، ده بذاته كده أظهر أخلص وأرضى يعني أحسن. وفي هذا التأويل الثاني ما يغمض عليه الجفن ويغضى، يعني في حاجات قبل الإيه للمناقشة فيه، زي إيه؟ إنه هو قال إن معجزات الأنبياء السابقة قابلة للتخيل والتحيز، وإذا طعن في معجزات الأنبياء دون شعور دون ما يقصد، يعني حاول يهرب من حتة وقع في حتة، إنه طعن في معجزات الأنبياء عفى معجزات الأنبياء السابقين، ولكن معجزات الأنبياء السابقين كانت غير قابلة للتخيل أيضا، لأنها كانت مقنعة وكانت من عند الله وكانت باهرة مبهرة، أي ظاهرة وإيه ومظهرة للحق وقاهرة لمن يراها أن الذي أتى بها على الحق. ده المعنى. في مذهب ثالث بقى، يبقى احنا قلنا مذهبين اهو، نيجي المذهب ثالث في المسألة. وجه ثالث على مذهب من قال بالصرفة، بالصرفة احنا قلنا ان اعجاز القرآن في باب اعجاز القرآن من حوالي 6 شهور، قلنا هنا ان المعتزلة قالوا ان القرآن معجز مش بذاته ولكن بصرف الناس عن ان يأتوا بمثله، كأن الناس قادرون على أن يأتوا بمثله ولكن صرفهم الله عن ذلك. ده المعتزلة قالوا كده بزعمهم. مين في المسألة دي؟ النظام، النظام والمرتضي من الشيعة، واخد بالك ازاي؟ وبعض المعتزلة مشوا على رأي النظام، وهذا الرأي ضعيف بل باطل، لأن القرآن معجز بذاته، الناس غير قادرين أصلا على أن يأتوا بمثله، مش قادرين ثم صرفوا، لا ده هم غير قادرين على أن يأتوا بمثله، منفردين ومجتمعين بل مجتمعين مع الجن أيضا لا يستطيعوا أن يأتوا بمثله، خدت بالك؟ فهو بيقول المذهب الثالث اللي هو المذهب اللي قايل بالصرفة اللي هو صرف الناس عنه اللي هو مذهب المعتزلة. وجه كده وكده إعجاز، بس الأول إعجازه أقوى، لأن اللي بيقولوا بالصرفة يعني بيقولوا إيه؟ إن الإنسان الناس قادرة على أن تأتي بمثله لكن ربنا صرفهم عن إن هم يعملوا، يعني لو ربنا ما صرفهمش كان عندهم القدرة. فهمت المسألة؟ فإذا ضعيف، فهمت ضعفه؟ حسيت بضعفه؟ لم ينفوا القدرة عنهم ولكن قالوا أن القدرة موجودة لكن ربنا صرف الناس عن هذه القدرة. ها؟ ما لناش دعوة نكفر إحنا الوقت، للمعتزلة قالوا إحنا ما لناش دعوة، ما نخشش إحنا مشكلة بينهم، لكن نقول انه ده مذهب باطل، باطل في غباوة، في حتة غباوة، اصل المعتزلة تأثروا بالفلاسفة، واخد بالك ازاي؟ فكان عندهم شوية كده فعديها. وجه ثالث على مذهب من قال بالصرفة وان المعارضة كانت في مقدور البشر فصرفوا عنه، ده كلامهم، او على احد مذهبي اهل السنة. في مذهب اهل السنة بقى تاني يشبه الصرفة لكن مختلف عنهم، وتزعموا مين؟ امام الحرمين الجويني. قال ايه؟ شكرا. قال ايه؟ قال ده هم المذهب الاول بيقول ايه؟ انهم كانوا قادرين فصرفوا، كويس؟ المذهب الثاني قال لا ده هم غير قادرين اصلا، غير قادرين اصلا مع كونه من جنس مقدورهم. فهمت حاجه؟ في فرق بين المذهبين، هقوله لك، هقوله لك. الثاني مذهب اهل سنه محترم برضه. المذهب الاول قالوا ايه؟ قالوا هم قادرين على ان ياتوا بمثله ولكن صرفوا عن هذه القدره فلم يتمكنوا، ده وجه الإعجاز، ده مذهب المعتزلة، قادرين فصرفوا، كويس. المذهب الثاني من أهل السنة قالوا إيه؟ قال هم غير قادرين، خلاص، غير قادرين وليس في مقدورهم أصلا، واخد بالك إزاي؟ وإن كان هو من جنس مقدورهم لأنه هو من جنس كلامهم. فهمت الكلام؟ ها؟ لا، لأن هو عايز يقول لك ايه المذهب الثاني؟ ان القرآن ده مش كلام؟ القرآن ده كلام ولا مش كلام؟ طب وانت كلامك ده مش كلام؟ يعني انت بتتكلم والقرآن بيتكلم، يبقى ده جنس كلام، جنس واحد، ده كلام وده كلام، فهمت ازاي؟ لكن لم تتمكن، واخد بالك ازاي، من الاتيان بمثله مع كونه من جنس مقدورك وهو الكلام. فهمت المعنى؟ فهمت المذهب الثاني ده؟ اصل ده مذهب متفرع من مذهب اهل السنه، فهو مش كفر برضه، لكن احنا مش معاه قوي لانه مذهب فلسفي شويه، حتى انت بتجد ايه صعوبه في تبليغه للناس. فهمت ازاي؟ يعني هو بيقول لك ايه، ان القران من جنس مقدورهم لانه كلام وهم يتكلمون، فهو من جنس مقدورهم، الا انهم لم يتمكنوا ان ياتوا بمثله، فنفى التمكن. الاولاني اثبت التمكن، اثبت القدره، فهمت ازاي؟ القادرين ولكنهم صرفوا. الثاني نفى التمكن من الاصل، قال غير قادرين، فاشتبه مع المذهب الاول اللي هو مذهب اهل السنه، ولكن قال ايه؟ مع كونه من جنس مقدورهم لكونه من جنس الكلام. فهمت؟ بس الحمد لله. الحته دي على فكره في ناس كتير ما بتبقاش واخده بالها منها، اما تيجي تقراها في الكتب ساعات تشتبه عليك. مذهب اهل السنه ان هو غير قادرين على ان ياتوا بمثله وغير متمكنين اصلا، وهو ليس من جنس مقدوره. اي نفي الاثنين، نفي القدره ونفي التمكن، واخد بالك ازاي؟ نفي القدره ونفي التمكن ونفي انه من جنس مقدوره، ده فثلاث حاجات. معلش معلش معلش، لكن المذهب الثالث ما قالش من جنس مقدوره، ما جابش السيره دي. دي تفصيصه للامام الحرمين، تفصيص لامام الحرمين، وده برضه مذهب اهل سنه لكنه متفرع من اهل السنه، ضعيف، اضعف منه. لا، غير مساله خلق القران دي مساله ثانيه. نشوف بقى، او على احد مذهبي اهل السنه من ان الاتيان بمثله من جنس مقدورهم، ولكن لم يكن ذلك قبل ولا يكون بعد، يعني غير متمكنين وان كان من جنس مقدورهم. ده المذهب الثالث اللي هو متفرع من مذهب اهل السنه، لأن الله تعالى لم يقدرهم ولا يقدرهم عليه. وبين المذهبين فرق بين، بين المذهبين، المذهب اللي قايل بالصرفة والمذهب اللي قايل ان هم غير متمكنين وان كان من جنس مقدورهم، في فرق بين واضح. وعليهما جميعا، وعلى المذهبين، العرب ما قدرتش تجيب مثل، حتى بالصرفة قلت او بغير الصرفة، العرب ما قدرتش تجيب مثل، سواء صرفوا او غير قادرين او غير متمكنين أو ليس في مقدورهم، الواقع بين إن العرب ما قدرتش تجيب زيه ولا جملة. فهمت إزاي؟ وعليهما جميعا فترك العرب الإتيان بما في مقدورهم أو ما هو من جنس مقدورهم، ورضاهم بالبلاء اللي هي الحرب، والجلاء اللي هي الخروج من الديار، والسباء اللي هو الأسر، والإذلال اللي هي الهزيمة، وتغيير الحال، الانتقال من مكان لمكان عشان يحاربوا وعشان يهاجروا ويعملوا، وسلب النفوس بالقتل، والأموال بالغنائم، والتقريع باللوم، والتوبيخ بالذم، والتعجيز والتهديد بالتحدي، والوعيد بالإنذار بأن لهم عذاب أليم. أبين آية للعجز عن الإتيان، ده العربي ما كانش يقبل إنك تقول له كلمة إلا ويرد عليك بقصيدة قد كده، فما بالك حصل فيهم ده كله. رسول الله حاربهم وذلهم وقتلهم وسباهم واجلاهم، ومحدش فيهم قدر يقول جمله زيه، وهم الواحد فيهم كان اما حد يقول له كلمه يعمل قصيده يرد عليه بيها، فده اكبر دليل على عجزهم، اكبر دليل على العجز. فهمت ازاي؟ ابين ايه للعجز عن الاتيان بمثله والنكول عن معارضته، وأنهم منعوا عن شيء هو من جنس مقدورهم. وإلى هذا ذهب الإمام أبو المعالي الجويني اللي هو إمام الحرمين، اللي هو اتولد سنة 478 ومات عنده 59 سنة، إمام الحرمين محمد الجويني شيخ الإمام الغزالي صاحب كتاب الإحياء، وده كان عالم من العلماء الكبار، وغيره. قال وهذا عندنا، يعني الموضوع ده إنهم ما قدروش يجيبوا بمثله خالص، أبلغوا في خرق العادة بالأفعال البديعة، يعني عن الأفعال الغريبة في أنفسها كقلب العصحية ونحوها، فإنه قد يسبق إلى بال الناظر بدارا، يعني مبادرة بغير تفكير، أن ذلك من اختصاص صاحب ذلك بمزيد معرفة في ذلك الفن وفضل علم، إلى أن يرد ذلك صحيح النظر وأما التحدي اللي هو طلب المعارضة للخلائق المئين، يعني المئات الألوف على مر العصور، تحدي مستمر من السنين وعلى مر العصور، كل جيل يجي وجيل بعده وجيل بعده والتحدي مستمر، دي معارضة شديدة بكلام من جنس كلامهم، بكلام ألفاظ هم بيستعملوها وألفاظ هم عارفين معانيها ومش عارفين يركبوها تركيبة تيجي زيه، دي حاجة غريبة. ولو جملة زيه، ولو 10 كلمات زيه، ولو آية، حاجة غريبة. آه دي بقى معجزة ظاهرة. بكلام من جنس كلامهم ليأتوا بمثله فلم يأتوا، فلم يبقى بعد توفر الدواعي على المعارضة. الدواعي على المعارضة اللي هي دواعي ايه؟ دواعي الكفر ودواعي العداوة ودواعي ان هم بيكرهوا الاسلام والمسلمين، هذه الدواعي عندهم حرقاهم. ده المستشرقين للنهار قاعدين يدوروا في نقاط ضعف هم بيعتبروها نقاط ضعف ويثيروا شبهة للمسلمين، لكن محدش فيهم حاول يسهر ليالي عشان يجيب سطر ايه يقول لك ده في بلاغة تشبه بلاغة القرآن، محدش قدر يعمل الكلمة، محدش. بكلام من جنس كلامهم ليأتوا بمثله فلم يأتوا، فلم يبقى بعد توفر الدواعي اللي هي الكفر والمعارضة على المعارضة ثم عدمها، يعني عدم المعارضة، إلا أن منع الله الخلق عنها بمثابة ما لو قال نبي آيتي أن يمنع الله القيام عن الناس مع مقدرتهم عليه وارتفاع الزمانة عنهم، يعني المرض، فلو كان ذلك وعجزهم الله تعالى عن القيام لكان ذلك من أبهر آية وأظهر دلالة وبالله التوفيق. بيقول لك ده بالظبط زي ما يكون ايه، جاء واحد كده قال للناس وهم سلام معافين ما عندهمش اي مرض، قال لهم انا آيت ان انا نبي انكم مش هتقدروا تقوموا الوقت، فتبص تلاقيهم كلهم باركين مش قادرين يقوموا مع انهم مش مرضى ولا عندهم شلل ولا عندهم حاجة، وبعدين فجأة يقول لهم طب قوموا بقى فيقوموا. فبيقول المشكلة يعني معجزة القرآن مع التحدي المستمر على مر السنين ومحدش قدر يعمل كده، مع ان الناس قاعدة بتتكلم وقاعدة بتتفنن في الكلام وبتتفنن في الاشعار وتتفنن في الخطابة وتتفنن في الروايات وفي التأليف على مر العصور، محدش قدر يجتمع حتى مع زميل لي او مع قرين لي او مع اي حاجة ويقول لك احنا هنعمل نكون لجنة ونجيب حاجة فيها بلاغة القرآن، محدش قدر. فده اعجاز زي التعجيز بالظبط اللي يقول لهم قوموا وهم سلام ما يقوموش، ده المعنى. وقد غاب عن بعض العلماء وجه ظهور آيته على سائر آيات الأنبياء. هنخلص 9:30، خفوش تقلقوش، لو جت 9:30 روحوا وسيبوني لوحدي. وقد غاب عن بعض العلماء وجه ظهور آيته على سائر آيات الأنبياء، في بعض العلماء بقى غاب عنهم ظهور آية القرآن دي اللي احنا عايزين نتكلم فيها من الصبح، وانها كثيرة العدد وانها ظاهرة البيان، فقعد ايه يتمحك ويقول لك كلام وان كان هو كلام في ظاهره وجيه، واخد بالك ازاي، علشان ايه يعالج المسألة دي. لان انت لما تيجي تناقش المستشرقين يقول لك طيب هو ما عرفناش ان ورد عن رسولكم مثلا انه احيا الموت، تيجي تقول له خبر يقول لك والله الخبر ده قابل للكذب، انا ايه عرفني، تقول له رجال الاسناد صادقين ده حديث صحيح يقول لك انا ما اعرفش انا ماليش دعوه، واخد بالك ازاي، فممكن يعارض، فمش عارف يبين لهم اعجاز القرآن لانهم اولا مش عرب مش فاهمين البلاغة ولا فاهمين، وهو كمان ما عندوش علم في علوم الدنيا في الفلك والطب يقدر يقول لهم اية من الايات اللي زي انا حكيتها لك دي، فيقوم يبتدي بقى ايه يناقشهم ويتمحك يقوم يقول لهم الكلمتين اللي جايين دول هقولهم. وقد غاب عن بعض العلماء وجه ظهور آيته على سائر آيات الانبياء حتى احتاج للعذر عن ذلك بدقة أفهام العرب، قال ده الرسول محتاجش آية مبهرة كده واضحة زي إحياء الموتى وكده، لأن العرب كانت أمة كده عندها ذكاء فهم وبتفهمها وهي طايرة، أول ما سمعت القرآن قالت لا القرآن ده لا يمكن يقوله بشر، فأمنت على طول فاعتمد على ذكاء العرب، فمحتاجوش. ده إيه حجة هذا العالم بدقة أفهام العربي وذكاء ألبابها يعني أذهانها ووفور عقولها، وأنهم أدركوا المعجزة فيه بفطنتهم يعني بقوة ذكائهم، وجاءهم من ذلك بحسب إدراكهم، أي بمقتضى إدراكهم، لأنهم مدركين لنواحي البلاغة ونواحي الشعر وأنواعه والأخبار بأنواعها والكهانة بأنواعها. فقالوا الأول احتاروا في رسول الله، قالوا ساحر، قالوا كاهن، قالوا عيان، مريض، عنده صرع، عنده مش عارف ايه، ده شاعر، ده مجنون، ده ايه ده. احتاروا بقى، مش عارفين يصنفوه، مش عارفين يصنفوا ايه الحكاية دي. وفي الاخر قالوا ايه، سكتوا وحاربوه، وقعدوا يحاربوه، ما قدروش يعرضوه بقى، ولا عرفوا يعنونوه عنوان، لا قدروا يقولوا عليه مجنون ويمشوا، ولا قدروا يقولوا عليه ساحر ويمشوا، ولا قدروا يقولوا عليه حاجة خالص. وجاءهم من ذلك بحسب إدراكهم. وغيرهم من القبط اللي هم من قوم فرعون اسمهم القبط، والقبط دول كانوا أيام موسى، وعشان تعرف أن القبط مش معناه المسيح، القبط يعني المصري القديم، لحسن عاملين جريدة وطني قال يعني يقول لك أن ده وطنهم، وإحنا جينا غزاة فاتحين كتهم خيبة. ده كان اللي ماسك مصر قبل ما يجي الإسلام الرومان، وكانوا زلين المسيحيين المصريين ومهربينهم في الصحاري، لأن الرومان كانوا كاثوليك والمصريين الأقباط اللي فيهم المسيحيين من الأقباط كانوا أرثوذكس، وكان مذهبهم يخالف مذهب الكنيسة الرومانية اللي هي الوقت يمثلها إيه؟ يمثلها بابا الفاتيكان. كانوا مسكين مصر ومحتلينها 700 سنة، وكان أهل مصر قلة منهم أقباط أرثوذكس، وأغلبهم عباد أوثان وعباد بقر وعباد جعارين وعباد قطط وعباد بهايم وعباد نجوم وعباد كواكب وثنيين. دي كان اغلب مصر اهل القبط كده، فهمت ازاي؟ ده الواقع. هم عايزين يبرزوا على الاسلام، جه ودخل مصر وكانت مصر كلها مسيحيين، وبعدين بعد كده احنا غزناهم وكترنا، وبعد كده زوعناهم وخليناهم قاعدين كده، او انت جايه مش فاهمين حاجه، حتى بيطلعوا بالتاريخ. فالقبط هو المصري القديم، اهم القبط هم العلماء قايلين عليها ايه، القبط اللي هم اهل مصر حتى ايام ايه، ايام سيدنا موسى قبل ما يبقى في سيدنا المسيح اصلا ب 1500 سنه كانوا يقولوا عليهم القبط. ففوقوا بقى يا مسلمين يا مصريين، لحسن انتوا ايه ساعات بتسمعوا المسيحيين يقولوا كلام وما تعرفوش تردوا عليه، فخد بالك. ويقابلوا حسني مبارك في امريكا يضغطوا على الراي العام، بيضغطوا على الراي العام وبيضغطوا على رئيسنا اول ما يروح امريكا، ويقعدوا يعيطوا لكلينتون ويعيطوا بتاع احنا مستضعفين في بلادنا ومش عارف ايه، وياخدوا المساعدات كلها علشان يبقوا هم الاغنياء وهم اللي مسيطرين، عايزين يخربوا على نفسهم. ومين اللي حماهم في مصر قبل ما يبقى في كلينتون وقبل ما يبقى في امريكا؟ ده امريكا اكتشفوها من 200 سنه، وانتوا عايشين معانا بقالكم 1400 سنه محافظين عليكم. فكانت فين امريكا قبل ما تحافظ عليكم؟ فانتوا متحافظ عليكم لان الاسلام اوصانا بالجوار خيرا، واوصانا باهل الذمه خيرا، عشان الاسلام. ده انت الاسلام هو اللي حافظ عليكم، فلازم يفهموا المعاني دي كلها، وانت تفهمها قبلهم يا مسلم. وغيرهم من القبط اللي هم قوم فرعون وبني اسرائيل وغيرهم لم يكونوا بهذه السبيل من دقة الفهم والفطنة، يعني كانوا اغبياء. اذا كان القبط اهل مصر صدقوا ان فرعون ربهم، يبقى في اكتر من دي غباوة. لكن العربي الكافر قبل بعثة النبي، ولئن سألتهم من خلق السماوات والارض ليقولن الله، هم اللي بيعبدوا الاصنام ليه؟ وما نعبدهم الا ليقربونا الى الله زلفى، ما اعتبرش ان الصنم ده اللي خلقه ابدا، ما تصورش دي ولا جت في باله. لكن القبطي تصور ان فرعون خلق وفرعون ربه، يبقى ده جاهل ولا مش جاهل؟ ما عندوش فطنه ولا ذكاء. والاسرائيلي اللي هم بني اسرائيل عبدوا العجل، وكانت لسه رجليهم ما جفتش من عبور البحر، ويدوب طلعوا في سيناء، جه السامري عمل لهم حته عجل كده لقوا خوار. طب عجل بيخور لكن ما بيتحركش، يبقى العجل اللي ربنا خلقه اقوى منه، ده انت تعبد العجل اللي ربنا خلقه احسن بقى. ده يا دوب يتنفس لكن ما بيتحركش، وعجل من ذهب وما بيتكسرش، ويفضل زي ما هو كده، تديله على قفاه يفضل ما يتحركش، فتعبده ازاي؟ انما التاني تديله على قفاه يرفصك، يبقى التاني اقوى، يبقى كان حقهم يعبدوا البقره احسن ما يعبدوا العجل اللي من ذهب. فدليل انهم اغبياء، عندهم غباء، ظنوا ان الله جسم فعبدوا الاجسام، فعندهم غباء. انما العربي عمره ما اعتقد ان الصنم ده هو اللي خلقه حتى على كفر، ولكن جاء رسول الله عشان يعلمهم التوحيد، يعلمهم ان الشفاعه باذن الله وانها بيد الله، واخد بالك ازاي؟ فهذه المعنى. فلم يكونوا بهذه السبيل، بل كانوا من الغباوه وقله الفطنه، بحيث جوز عليهم فرعون انه ربهم، وجوز عليهم السامري ذلك في العجل بعد إيمانهم وعبدوا المسيح مع إجماعهم على صلبه. تصوروا هم بيقولوا ان سيدنا المسيح ده ربنا ومجمعين انه صلب، ازاي يبقى ربنا وازاي صلب؟ ما هو ده تناقض برضو، يعني طب افرض جدلا انه ربنا يتصلب، فشيء غريب، لا هو ربنا ولا هو اتصلب. شوف الجهل، هم قالوا ربنا واتصلب، والحقيقة ان هو لا هو ربنا ولا هو اتصلب. شوف ده العالم الغبية غباو. ربنا سبحانه وتعالى ليس بجسم ولا يقدر عليه أحد، بل هو القادر والقاهر فوق عباده، لا تحيطه الأكوان بل هو الذي يحيط بالأكوان، هو الذي خلق الأكوان، كيف يحل فيها سبحانه؟ هو كما كان على ما كان عليه، لا يتغير ولا يتحول ولا يبيد، مستغن عن خلقه، كان قبل خلق الخلق، وخلق الخلق لا ليأنس بهم من وحشة، ولكن خلق الخلق ليعبد سبحانه. لكن هم مش فاهمين حاجة، وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم، فهم علشان كده ايه؟ ضلالية، ضالين. شفت القرآن تقول عليهم ضالين، فأحسن حاجة تقول له يا ضلالي، ما تقولوش يا مسيح. فجاءتهم من الآيات الظاهرة البينة للأبصار بقدر غلظ أفهامهم ما لا يشكون فيه، يعني ما يحتاجوش فيه لخيال. ومع هذا فقالوا لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة. ده لما اختار سيدنا موسى 70 رجلا لميقاتنا وكلمه ربه، دخلوا معاه تحت الغمامة لما رفع الجبل وسمعوا كلام ربنا زي ما سيدنا موسى سمعوا. شفت اكتر من كده ايه الاكرام؟ لما ربنا يسمعهم كلامه فاصبحوا من يعني كليم زي كليم الله سيدنا موسى. في بعد كده فاول ما سمعوا كلام الله قالوا ارنا الله جهرة. قال دول بقى 70 الأوائل الحلوين قوي بتوع أقوام سيدنا موسى، دول الأوائل، ده اللي اختارهم سيدنا موسى، واخد بالك ازاي؟ فلما ايه قالوا أرنا الله جهرة فأخذتهم الصاعقة بظلمهم. فربنا سيدنا موسى قال هرجع لقوم ازاي يا رب؟ ده دول هم دول اللي أنا معتمد عليهم اللي هينصروا دينك، طب احييهم يا رب عشان خاطري، علشان تعبد، علشان. وقعد فربنا سبحانه وتعالى أحياهم بعد موتهم إكراما لسيدنا موسى، واخد بالك ازاي؟ واحياهم تاني. تصور ان هم عايزين حاجه كده يعبدوها ويتمسحوا فيها ويمسكوها ويشموها وياكلوها ويدوقوها، تبقى دي ربنا، غير كده مش عايزين. عالم عايش على الحواس، عايشين محصورين في الحواس، هي دي مشكلتهم. ربنا ينجينا منهم ويخلصنا منهم. ننصح الفلسطينيين في هذا الزمان ان يحاربوا اليهود حرب عصابات، لان هم اصلا خايفين. ده بيبقى العيال الأطفال عندهم 12 سنة و11 سنة و10 سنين ماسكين الحجارة وهم جوه الدبابة مرعوبين، مرعوب من الحجارة ومسكها طفل. فربنا ألقى في قلوبهم الرعب، ودي آية ربنا سبحانه وتعالى قايلها في القرآن. فهم مرعوبين، فالأحسن بدل المواجهة بالحجارة إن كل واحد يخش بيته وكل يوم يطلع شاب من الشبان الفلسطينيين الحلوين دول ويعمل تفجير كده بنفسه او بشيء من هذا، اللي هي العمليات الايه الاستشهاديه دي الحلوه دي، يضج مضاجعهم كل زي الشيشان ما بيعملوا دلوقتي، وزي جنوب لبنان ما عملوا معاهم. هي دي الحرب الحقيقيه. احنا مش هنعرف نواجههم مواجهه نظاميه، نعترف بالحق، احنا مش هنعرف نواجههم مواجهه نظاميه حاليا خالص بهذه الصوره، لكن احنا نشجعهم للحرب الايه الانتحاريه، اللي هي انتموها الاستشهادية احسن، لانها مش انتحار، ده استشهاد. ها يسموها زي ما يسموها، ايوه، لكن لو احنا شجعنا الفلسطينيين في القدس وهم عندهم قلوب زي الاسود الحقيقة، بتتفرج عليهم بتفرح من مناظرهم، بيبقى ماسك الرشاش كده وده داخل عليه بالحجرة مش هم، عيال تفرح، حاجة تفرح. والتاني ايه مرعوب، ماسك المسدس مرعوب وده دخل عليه بالحجرة والتاني ايده بتترعش بالمسدس، حاجة منظر عجيب، آية والله من الآيات الكبيرة. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يسلمنا ويخلصنا منهم. فجاءتهم من الآيات الظاهرة البينة للأبصار بقدر غلظ أفهامهم ما لا يشكون فيه، ومع هذا فقالوا لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة. ولم يصبروا على المن والسلوى، المن كان ندى، الندى ينزل على ورق الشجر يتجمع يبقى طعمه احلى من العسل، ده المن كويس. والسلوى اللي هي ايه؟ اللي هي السمان، طائر زي السمان، كان يقول لك يمسكوه بايديهم مش يصطادوه بقى، اكراما ليهم، اكراما ليهم. يلاقوا المن كل يوم الصبح على الشجر، ويجي السلوى يجري كده مستني اي حد بس يمسكه بايده عشان يذبحه وياكل. ايه الحلاوه؟ يعني عسل ولحم وميه، يقوموا يقولوا ايه؟ عايزين توم وعايزين بصل وعايزين مش عارف مصيبه سودة على عينيهم عشان يتكرعوا ويزرطوا ويعملوا قرف. حاجه قرف، عالم قرف والله. شفت اليهود انت؟ ادي اليهود اللي احنا بنحاربهم دول، اللي عايزين يقضوا عمرهم في الكابينيه يتبرزوا ويتغوطوا ويعيشوا طول عمرهم عشان ياكلوا توم وبصل. الاونطجيه دول الكفر، حسبنا الله ونعم الوكيل. واستبدلوا الذي هو ادنى بالذي هو خير، الذي هو ادنى اللي انا قلت لك عليه بتاع دورة المي. والعرب على جاهليتها اكثرها يعترف بالصانع الله، وانما كانت تتقرب بالاصنام الى الله زلفى، ومنهم من امن بالله وحده من قبل الرسول صلى الله عليه وسلم بدليل عقله وصفاء ذهنه ولبه، زي مثلا ايه؟ زيد بن عمرو بن نفيل، ابو سعيد بن زيد احد العشر المبشرين بالجنه، اهو ده كان بيعبد الله على ملة سيدنا ابراهيم، والرسول صلى الله عليه وسلم قبله قبل البعثه وقبله وعزمه عنده في بيت السيده خديجه، فلما قدم له لحم قال والله يا ابن اخي اخاف ان اكل لحم قريش كلها لانهم يذبحونه للاصنام، فحرمت على نفسي لحم قريش. فاعتذر للرسول ما رضاش ياكل لحم، والرسول من ذوقه الجميل ما غصبش عليه، لان الرسول عمره لم يذبح لصنم، لكن الرسول لسه ما كانش بعث وكان يعبد الله. وعشان كده سيدنا رسول الله ومات قبل بعثة النبي زيد بن عمرو بن نفيل. ابو سعيد بن زيد اللي هو متجوز مين؟ اخت عمر بن الخطاب وابن عم عمر بن الخطاب، سعيد بن زيد اللي هو من العشر المبشرين، ابوه، احنا بنتكلم على ابوه. الرسول قال على عمرو بن زيد بن عمرو بن نفيل، ايوه زيد بن عمرو بن نفيل، الرسول بيقول ايه؟ يبعث امه وحده يوم القيامه، امه لوحده. اهو ده وصل للحق بايه؟ بصفاء ذهنه ونقاء عقله ولبه. وورقه بن نوف نفس القصه، ما اعترفش بالاصنام، وكل ده كان قبل بعثه، فده دليل على ذكاء لب العرب وفهمهم وثاقب فهمهم. عبد المطلب اختلفوا لكن لم يسجد رب يحنينا، لكن احنا ما بنذكروش لانه مش معروف كيفيه عبادته، لكن معلوم عنه انه لم يسجد لصنم قط. كل اجداد النبي لم يسجدوا لصنم قط، ولم يذبحوا للاصنام قط، ولم يزنوا قط، ولم يشربوا الخمر قط، كل اجداد النبي لحد سيدنا اسماعيل. عارف اللسان العربي ده، العربي الاصيل الفصيح، الحديث الصحيح قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه: الهم اسماعيل اللسان العربي الفصيح الهاما. يعني اللسان العربي ده ربنا علمه لسيدنا اسماعيل الهاما، وسيدنا اسماعيل علمه بعد كده لقبائل العرب. كانت قبائل العرب لهجات كثيره، لهجات كثيره عده، لكن العرب العربيه الفصيحه، اللهجه الفصيحه اللي هي لهجه قريش، الهمها سيدنا اسماعيل الهاما، فتعلمها العرب منه. واخد بالك؟ خلاص انا فاضل لي ثلاث سطور. ولما جاءهم الرسول بكتاب الله فهموا حكمته وتبينوا بفضل إدراكهم لأول وهلة معجزته فآمنوا به، وازدادوا كل يوم إيمانا، ورفضوا الدنيا كلها في صحبته، وهجروا ديارهم وأموالهم، وقتلوا آباءهم وأبناءهم في نصرته. وأتي في معنى هذا بما يلوح له رونق ويعجب منه زبرج، يعني زينة، زبرج يعني زينة بكسر الزاي وكسر الراء، لو احتيج إليه وحقق. يعني الكلام اللي فات ده وإن كان كلام مزين كده، لكنه في الواقع إن القرآن معجز بذاته ولم يعتمد على ذكاء العرب، لكن ذكاء العرب كان وسيلة لفهم معجزته، ولكن ليس القرآن معتمدا على ذكائهم. واضح؟ لكن قدمنا من بيان معجزة نبينا صلى الله عليه وسلم وظهورها ما يغني عن ركوب بطون هذه المسالك وظهورها، وبالله أستعين وهو حسبي ونعم الوكيل، والحمد لله رب العالمين. وانتهينا من الجزء الأول، القسم الأول من كتاب الشفا، ونبدأ إن شاء الله الخميس القادم في القسم الثاني من كتاب الشفا بتعريف حقوق المصطفى، فيما يجب على الأنام من حقوقه صلى الله عليه وسلم. الباب الأول في فرض الإيمان به ووجوب طاعته واتباع سنته. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض